اليوم السادس في دورتنا برنامج خلف خلاف، اللي كان يهتم بشكل كبير جدا بمشاكل الأسرة وإزاي نقدر نعالج المشاكل دي بشكل صحيح وتوعوي يستند إلى الشريعة الإسلامية. جزاهم الله خيرا أخنا فاضلات في الموقع، ربنا يا رب بارك فيهم يا رب ويحسن إليهم على حسن تعاونهم وبذلهم وعطائهم لتسليم البرنامج، علشان لو حد حابب إن هو يتعد بجاني ربنا يعزهم يا رب ينفع بيهم. النهارده يمكن اليوم الختام، حبيت إن أنا أختمه بحاجة قوية. يمكن أنا كان في الأول في حتة كده كنا بنتكلم فيها على الأفلام الإباحية وكده، وبعدين قلت لأ هو مش مناسب قوي لنا، فخليها الشك والغيرة، أو الفرق ما بين الشك والغيرة، والغيرة المحمودة والغيرة المذمومة ومشاكل الشك وأسبابه. ولو من ضمن الشك تيقنا إن اللي إحنا بنشك فيه صحيح، هتطرق إليه من ضمن الحاجات اللي فيها إيه، فإن شاء الله بإذن الله نغطيها جميعا بإذن الله. نبدأ على بركة الله، عاوزين العشرين بتاع الزوج. طيب إن شاء الله هبعتهم لأخواتنا وهينزلهم على الموقع إن شاء الله. كنت قلتي قبل الساعة 8 كنت نزلتها إن شاء الله، يعني بس عشان إيه وقت ده ما يجيش على وقت ده إن شاء الله، إما لما أخلص أبعتها إن شاء الله، أو أبعتها على جروب أخواتنا على الماسنجر هم يبعتوا لحضراتكم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لما بنقول بنحب بعض زي زمان قوي، الناس دي بتقول ايه؟ قول الزمان يرجع يا زمان على الرأي اللي بيغنوه. لكن في المشاكل بنفضل عايشين بيها امبارح النهاردة وبكرة وفي كل وقت. اشمعنا المشاكل ما بنقولهاش خليكي زمان؟ اشمعنا المشاكل بس هي اللي بنكترها؟ كان لسه ربنا يعزها يا رب اخت فاضلة عندي استشارة امبارح، البنوتة متجوزة بقى لها سنتين، عندها 22 سنة، ربنا رزقها ببيبي. لما بتحصل شوفي سنتين، هو سنتين دول عمر جواز اصلا؟ مفيش عمر جواز، منهم حمل وولادة، يعني اما تصفي عدد سنوات الزواج هتلاقيها ما جابتش السنة. يعني كل ما تحصل مشكلة ما بينها وما بينه، تفتح الدفاتر القديمة وتجيب دفاتره القديمة ومشاكلها مع والدتها، قصدي والدته، ومشاكلها مع سلايفها، ومشاكله هو مع والدتها. كل ده موقف واحد بس حصل، ومعاملة ايه؟ جايبة كل السلسلة القديمة. ونفضل عايشين في المشاكل امبارح والنهارده وبكره اللي نصبح فين بقى فيه، كأن ده عاجبنا وهو مش عاجبنا، بس اللاوعي بتاعنا نمشي كمان، نمشي الشغل ده كأنه طبيعي بشكل كبير. التغيير في ايدينا، ويمكن النهارده ان شاء الله نحط ايدنا كده على اسس ازاي اغير. يمكن نختم النهارده كمان بامتى اعمل حوار، امتى لو عندي مشكله اقدر اقابلها. يعني لو قدرنا ربنا اراد وطولنا سنه، يعني استسمحكم بس النهارده ان شاء الله لو في اي طول او زياده من الوقت نكمل، عشان نختم وانا مرتاحه ان انا قلت الحمد لله يا رب انا كده ايه عملت اللي عليا. الجمله دي خطيره خطيره خطيره خطيره: لا تضع مفتاح سعادتك في جيب غيرك. عارفين يعني ايه الجملة دي؟ يعني ما تستنيش حد يحللك مشاكلك، يعني ما تستنيش حد يطبطب عليك، يعني ما تستنيش حد يقدر المجهود اللي انت بتعمليه. يعني سعادتك اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها ما بين ايديكي انت تملكيها، تملكيها برضا الله سبحانه وتعالى وبرضا عن ما كتبه الله سبحانه وتعالى لك، تملكيها بان انت تشغلي وقتك، تملكيها بتقديرك لذاتك، تملكيها بنقول مكافئتك لذاتك. يعني ساعات كتيرة فعلا والله يا بنات عن تجربة حاسة ان انا عملت مجهود وتعبت ورحت وجيت وبذلت، وانا عارفة ان محدش هيقدر الكلام ده. ضفتي بيتك وشقتك وعملتي اكل بقالك من الساعة 8 الصبح ل 8 بالليل معكوك، يعني عارفة مدعوكة كده في التنظيف والشغل ده. محتاجه تاخدي بقى بريك ومنظر الشقه حلو، اللي هيجي يقول لك الله كلمه ونص مش هتش فيكي، يعني مش هتبرد لك لا رجلك ولا ايديك ولا ظهرك اللي مقطوع. جزاكم الله خيرا يا امل، ما شاء الله عليكي، الله منظر الشقه حلو قوي، تسلم ايديك. انا بقوله لنفسي، ومش بس كده، انا لو بحب الشوكليت هروح اجيب لنفسي شوكولاته، انا لو بحب نسكافيه هروح اعمل لنفسي شوب نسكافيه، انا لو متاح بالنسبه لي الوقت ان انا انزل واروح اقعد على مكان فيه تهويه مختلفه كمكافاه ليا، حبيبتي الله يعزك اللي فاتحه المايك معايا، انت كمان فاتحه المايك وبتخبطي فانا مش سامعه. ده انا اعمل ده، ما تستنيش حد يقول لك حلو، ما تستنيش حد يقول لك تسلم ايدك، ما تستنيش حد يقول لك، وان كان احنا كبشر طبيعي ان احنا نبقى عايزين ده، انا ما بقولكيش ان مش طبيعي انك ما تعوزيش، طبيعي قال انك تعوزي بحيث ان انت تنتظري ده من الاخرين، ده غلط. الحته دي خطيره خطيره خطيره، ولمستها قوي قوي قوي لما بدات ادرب شغل حاجه اسمها منتسوري. منتسوري دي بتعمل حاجه اسمها تعزيز الذات بالذات، يعني تخلي الطفل يعمل اللعبه ويكون النشاط لغايه ما يحقق النشاط ده، من غير ما نقول له برافو ولا نقول له احسن ولا الكلام من ده، فيبدا تقييمه لذاته وتقديره لذاته يكفيه. اشتغل على نفسك الحته دي. طب ما انت قبل امل بتناقضي نفسك، عماله تقولي اشتغل على نفسك ترضي نفسك، في نفس الوقت عماله تقولي انفخي في جوزك، شجعيه، ادعميه، وافقي على كل حاجه هو بيقولها، حاولي ان انت تعززي كل الكلام اللي بيقوله. هو محتاج ده، هو مش معانا في دوره خلف خلاف، هو مش معانا في التاهيل، هو ما تاهلش معانا، هو اتربى بتربيه لازم يلاقي ده، عنده احتياج لده. لو كنت اخذته في الاحتياجات المشتركه ما بين الرجل والمراه في انت انا، احنا عندنا تقريبا 10 احتياجات مشتركه ما بين الرجل والمراه، منها التقدير والاحترام والاعجاب والامان والاولويه والدعم والتشجيع وتلبيه الاحتياجات والاحساس بالامان، كل الحاجات دي موجوده في احتياجاتنا المشتركه ما بين انا وجوزي، هو عنده وانا عندي، واحنا الاثنين محتاجين لده. فلو انا ما لبيتش ده ليه هتبقى عندي مشكله. تاني، المراه قدرتها على العطاء دون ان تاخذ اضعاف قدره الرجل على العطاء. الراجل قبل ما بيدي لازم يكون ايه؟ اخذ. عايش، انا اسف الكلمه، يعني اعذروني في الجمله اللي انا هقولها. لو راجل حب انه يعاكس واحده، يعني ربنا يعافينا يا رب ويعافيك، فبدا بابتسامه، لو هي ما بصتلوش في الابتسامه ايه اللي هيحصل؟ خلاص الموضوع انتهى. قال لها كلمة ما ردتليش عليك كلمة، الموضوع انتهى. فإذا هو الذي ينتظر منك، هو الذي ينتظر منك، عشان كده دايما انت مصدر الأمان لي، انت مصدر الحنان لي، انت مصدر الدعم، لكن انت بالنسبة لك تستطيع انك تدعمي نفسك، مفيش مشكلة. إذا قاعدة أساسية بنبدأ بيها النهاردة هو عشان ندخل بس في الشك والغيرة والكلام ده، فبثبت عندك حاجة كده اسمها تقديرك لذاتك، مش ثقتك بنفسك، ان مفيش حاجه اسمها ثقه بالنفس، هي الثقه بالله مش الثقه بالنفس، ان انا نفسي ما تستواش، لكن انا ثقتي بالله سبحانه وتعالى التي جعلت مني انسانا مقدرا. فاحنا عندنا حاجه اسمها تصريح مفهوم اسمه تقدير الذات وليس الثقه بالنفس، فانا اقدر ذاتي حق تقديرها وحق قدرها. تمام، يبقى نبتدي اول قاعده هنشتغل عليها النهارده، لا تضعي مفتاح سعادتك في جيب غيرك. أي جميل يا أبلة أنا. الصورة الحلوة دي مين يعلق عليها؟ ها يا ترى متجنبوزين ولا مخطوبين؟ ولا مكتوب، طبعا مكتوب كتاب ومخطوبين، يعني مكتوب كتاب، يعني أنا عندي عقد هو الخطبة. منين إيه يا أم أبرار؟ أجيبه منين إيه؟ ما فهمتش يا مقبرار قصدك ايه؟ كاتب كتاب اكيد، ماشي يا ام يامن، صح. طيب تمام، كاتب كتاب، مين تاني شايف ان هم كاتب كتاب؟ لما بقول عقد كلمة كاتب كتاب ما بحبهاش، كلمة العقد بحبها أكتر. عقد، ها كام حد بيقول عقد؟ كده واحد بس، ام يامن، ام يامن بس جت منك، محدش رد عليك يا ام يامن وقال لك ولا لا. مين معانا؟ نورتي يا ام ابرار في الصوت. ها مين معانا؟ انا ما شاء الله العدد بيزيد اهو. لا ماشي، خطوبة اللي هي العقد يعني. ماشي يا امور، ما هو المحن باين في الصورة يا استاذ. ماشي، يا ريت يبقوا متجوزين، بس هم اكيد عقد. طب ليه قلنا عقد؟ علشان المشاعر فياضة قوي. قلنا عقد علشان هو مقبل عليها قوي. لا ملاش علاقة بالمسؤوليات يا حاجة أم عبد الرحمن، لا ملاش دعوة بالمسؤوليات، لها علاقة بإدراكنا يا حبيبة قلبي. على فكرة ممكن يكونوا بالمنظر ده وفي عربية بيبي جنبهم، يكونوا بالمنظر ده والست حامل في بطنها وكرشها طالع، يكونوا بالمنظر ده وسايبين البيبي في البيت مثلا ساعة يغيروا جو ويرجعوا تاني. الفكرة إدراكنا إحنا، ما نستطيع أن ندركه. ممكن شهر عسل عادي، اه طبعا ممكن شهر عسل عادي. لا هما مش بيعملوا حاجة، هو بيمسح لها عينيها بس مش أكتر يعني، مش لازم التفاصيل، المهم إن الابتسامة باينة. أنتوا على طول بس اللقطة بتاعت اللافنج دي باينة يعني. اه أحسنت يا ياسمين، نتوقف على عطاء الزوجة للزوج أو العكس. تمام، برافو عليك يا ياسمين، جميل. طيب نشوف صورة كده تانية. زوجي، لأنك النبض فلا شيء يفوق سعادتي عندما يقول لي أحدهم دام نبضك. الست الحلوة اللي قالت الجملة الحلوة دي عقدة ولا متجمبوزة؟ زوجي. طيب في نقطتين فوق فلاور كده، فتنفع يتقال زوجتي لأنك النبض فلا شيء يفوق سعادتي عندما يقول لي أحدهم دام نبضك. آه حلو يا ياسمين، شغالة معانا. حلو يا ياسمين أهو، اللهم بارك. متجوزة بس عرفت زوجها إنه أغلى حاجة عندها. ممكن متجوزة والغزالة رايقة. ماشي يا حنون، ماشي يا حنون، ماشي. تنفع زوجي وتنفع زوجاتي، خلي بالكم من الفلاورتين اللي انا حطاهم فوق دول. فتنفع عندك زوجي وتنفع عندك زوجتي. امتى بتتقال الجملة دي؟ لما تحسيها من قلبك، لما تقدري زوجك حق تقديره. طيب في واحدة كده، مفيش واحدة ذكية قالت لي هم لأ كاتبين كتابهم أصل الدبلة في الشمال، في الشمال مش في اليمين، في اليمين مش في الشمال. فبما إن الدبلة في اليمين فهم عاقلين مش كاتبين كتابهم. زوجي ممكن لكن زوجاتي بعيدة. بتهيألك والله. هرد عليكي، ربنا يعزك يا رب الإسلام رباني. رد على حضرتك، هل قرأنا في قصص العشق والعشاق عن المرأة أم الرجل؟ يعني اسمه مجنون ليلى ولا مجنونة قيس؟ اسمه مجنون ليلى. عنتر وعبلة، كان اللي بيحب عنتر ولا الست عبلة؟ لا السيد عنتر. حضرتك أقول لك إيه، المنفلوطي، الشعراء كلهم اللي كانوا بيكتبوا هم اللي بيتغزلوا في المرأة. يعني إحنا نادر، هو موجود لكن نادر قوي لما بنلاقي المرأة هي اللي تتغزل في الرجل. فما تقوليليش إنه لا مش موجود، لا موجود موجود موجود. والحب الأقوى عشان تبقي فاهمة، لو حقيقة فهمتي صح، الرجل حبه أقوى من حب المرأة وأدوم. تتخيلي؟ لأن الست بيهز حبها لزوجها وجود ولادها. أه والله بيحصل، بيحصل عند زوجات كتير. الراجل لو حب زوجته صح، زوجته صح، زوجته صح، حتى الولاد ما بيفرقوش معاه. مهم ان احنا ندرك ازاي نوصل للعنوان ده. انا بادئه بيه عشان لما هختم هرجع ليه. انا عايزه اوصل ان انا احس ان انا وهو نبض واحد. يعني ايه نبض واحد؟ ان هو جوه شراييني، يعني هو موجود في كل حته في كياني، كل ذره من كياني. بوحشته، ده حلاوته، بغضبه، بزعيقه، بعدم تفهمه ليا. يا سبحان الله. طب ليه الله أما بتطلبي كده؟ لأن هو جنتك، لأن هو جنتك. يوم امرأة ماتت زوجها راض راض راض عنها دخلت الجنة. إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. ايه ده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها ليه؟ يبين لك فضل الزوج. هو جنتك، ليه تضيع الجنة؟ ليه نضيع الجنة عشان متخانقين على أمك قالت، أمي قالت، بنتك قالت، بنتي قالت، مفيش فلوس، في فلوس، انت بترد عليا بصوت عالي، انا برد عليك بصوت عالي، انت بتبرقي لي كده ليه؟ انت مش مقدر، عايزه اتفسح معاك. مين يتخانق عشان الفسحه؟ طب تبقى الفسحه طعمها ايه لما احنا نتخانق عليه؟ اعشق رجولته حين تنظر اليه جميع النساء وهو ينظر لي وحدي. الجمله دي بدايه ايه؟ صحيح، هو جنتك في نارك. صحيح صحيح يا حبيبتي. أيوة يا حنون، قولي يا حبيبتي. بداية ثقة، بداية غيرة. ها، أه بتتخانقي عشان تتفسحي عادي يا حبيبتي. والله كل اللي في الجروب، أنا بحلف لك بالله كده، 99.9 من 10 مننا كنا في أول زواجنا بنتخانق على أي حنوقة حبيبة قلبي. أه بنوتي حبيبتي يا هناء. احنا كنا بنتخانق عشان نتفسح يعني، عادي جدا والله. ويا بتاعت انا لو هتفتكري لما كنت بقول لك ما بيتاخر ونقعد نتخانق، ما تتخانقيش عشان فسحه، حولي الفسحه للبيت، انقلي التلفزيون بيجي لك لغايه عندك، حضرتك اعملي الفسحه لغايه عندك، غيري، اخرجي من دايره القيد اللي في دماغك عشان نخرج من دايره المشكله. ماشي يا نونا؟ عدي دي. في حد قال غيره وحد قال بدايه ثقه. متأكدة من حبه واثقة فيه. طيب أقول لكم الحقيقة، الست لما تقول الجملة دي يبقى فعلا دخلت دخلة الغيرة. لا مش واثقة فيه ولا حاجة. لا، لما بتدخل تقولها بالشكل ده وهي بتقول رجولته وبتتكلم ان الستات بتبص له، وهي الستات يا اختي تبصلوا له اصلا، يعني لا مؤاخذه يعني، يعني اللي موجود عنده مش فاضل عند الرجاله بتبص له للستات. اذا فهي شايفه عنده ذكر حاجه بدات تلفت النظر النساء اليه، وهي بتاكد له وهي بتقول له ايه، حتى لو الستات بصت عليك انت بتبص عليا انا بس. اذا بدايته غيره، اللي قالت غيره شطوره كده، حد ايه شاطر بيفهم معنى شغال في الخط. اقول لي مين اطلع من مخي، انا كده عماله اسخن بس الشغل بتاعنا، تقولي لمين اطلع من مخي. تقولي لمين اطلع من مخي، انت بترضيه كده نفس اللقطه دي. الشيطان، احسنت، الشيطان، الشيطان. ها، اما الشيطان بيعمل لنا ايه؟ مشاكل. برافو عليكي اسلام، برافو عليكي. الوسوسه، الشيطان، المشاكل، بيخنس الانسان صحيح ويوسوس له عشان المشاكل. انا بقول فاكرين القوانين التسعه احنا بنتكلم واحنا فيه عندنا حد كل اللي احنا كنا بنقولها في القوانين التسعه، شيلي مشاكلك وارميها، ارميها ارميها. عارفه الاطفال الصغيرين اللي عندي في 4 سنوات وخمس سنوات في الحضانه لما بيسمعوا لفظ وحش مثلا زي يا كلب مثلا، وهيقولوا باجي بسرعه بسرعه بسرعه اقول له اقفل ودانك ونروح الحمام بسرعه نغسل صباعنا كده في ودننا ونكبها ونكبها عشان ما نسمعش حاجه وحشه. ليه بقول له كده؟ بقنعه ان الكلمه الوحشه اللي دخلت في ودانا دي هتاذي دماغنا، فلا شيلها من دماغي. فبقول له اطلع من مخي، اطلع من وداني، نفس الفكره بس بطريقه ثانيه. اي مدخل المشاكل بدايته، بدايته من بدايته حضرتك وقفيه، ما تخليش للشيطان عليكي سبيل، ما تفتحيش باب الشيطان، باب المشاكل، دوري بخطط مكتوبه على حلول لأي مشكلة عندك بحيث إنك ما تزوديش المشكلة. ده الشخص. مين اللي ممكن تفتقده على الكرسي ده؟ الراجل الكبير ده قاعد. لو أنت مكانه ممكن تفتقدي مين على الكرسي اللي جنبه؟ زوجك، ده معناه إنه ما بيقعدش معاك يا ياسمين. آه، مين تاني؟ مسافر، ربنا يرجعه لك بألف سلامة يا بنتي. ربنا يرجعه لك بالسلامة حبيبتي. ها؟ آه. تفتقد مين على الكرسي؟ ياسمين بس يعني اللي جوزها معانا ولا ايه؟ هتشتري معانا؟ زوجته، هو مفتقد زوجته. ماشي يا هنوء. لا انا بقولك انت لو مكانه. امي. ماشي. ام يامن، تفتقدي امك ليه؟ لانها مسافره، ترجع لك بالسلامه حبيبتي يا رب. ماشي ودي، ماشي يا قلبي. انت اللي متغربة عنها حبيبتي، ترجعي بالسلامة يا رب، ربنا يا رب يحفظك زوجك لأنه مسافر. طيب ما حدش في الافتقاد ده افتقد نفسه ليه؟ ليه بصيتوا ان في شخص تاني احنا محتاجينه معانا؟ على فكرة البوست ده والصورة دي معمولة تحديدا لأن الشخص الأكثر افتقادا تفتقديه هو نفسك. صدقوني احنا أكثر ناس مقصرين في حق أنفسنا. والله نفسك. يا هناء، امال ايه، مش بنقول حب نفسك؟ فاكره اتجوزي نفسك وحب نفسك؟ اكتر حد انت مفتقده في حياتك الزوجيه هو نفسك. احيانا الزوجه بتدخل في مضمار الحياه وتنشغل بمسؤوليات وواجبات وطحنه واولاد ومدارس ودروس وما بتشوفش نفسها، لدرجه انها بتقف في نفسها قدام المرايه ما بتشوفش نفسها، ما بتشوفهاش، بتشوف بكائن كده بيعدي شبح وعدى ورجع. طب ليه؟ علشان احنا ما بندورش على نفسنا صح، عشان ما بتخططيش لنفسك صح، فبالتالي ضغطك على نفسك بيولد ايه يا بنات؟ الانفجار. بتلاقي نفسك صاحيه مش طايقه حد، وتبتدي تنفجر وتقول ايه، محدش مقدرني، وتدخل ابسط ناموسه كده معديه قرصت دراعك بقت قنبله ذريه دخلت قعدت فيكي وتفجرت. ليه؟ لانك ما عدتيش مستحمله. ليه؟ لان انت مش عايشه مع نفسك صح. ليه؟ لانك مش مقدره نفسك صح. ليه؟ لان المشاكل خلتك تمسحي نفسك. رجعي نفسك لنفسك. في حد فاتح فيديو، في اخت الله يبارك لها عامله فيديو وصورتها طالعه. بنات شيلوا الفيديوهات حبايبي، الله يرضى عنكم يا رب. احنا النهارده ان شاء الله هنعرف الشفرة السرية اللي في، طبعا الفيديو دوت مشهور جدا اللي هو بتاع البومة اللي بيصالحها ومفيش فايدة وكده. على فكرة هو مش هو اللي كان بيصالحها، هي اللي كانت بتصالحه على فكرة. يعني ادي اللقطة الحلوة دي عشان بنضحي. يا بنتي، لكن الصح انك تضحي لنفسك رقم واحد، ومش معنى انك تحب نفسك انك تكوني مقصرة في حق الاخرين، لكن اعطي لنفسك قدرها. خلونا نشوف النهاردة الشفرة السرية اللي هنتعامل بيها النهاردة عشان نصلح الخصام اللي موجود بينا دلوقتي. طبعا باينة قوي انها الست اللي بتتصالح، يعني الراجل دي تبوزة راجل اكيد مش تبوزة ست. الستات اللي بتتمحك. والله الستات القطط كده اللي بتروح تتمحك. اكتر لفظ بحبه على المرأة او الانثى كلمة قطة. عارفين ليه؟ القطة ناعمة، القطة يعني زي ما بيقولوا كده ايه، ودودة. القطه ملتصقه دايما بصاحبها، تلاقيها دايما تحكي فيه راحه جايه بين ايديه وبين رجليه وعلى كتافه. كوني قطه. والله لو عارفه اعمل بس تدريب باسم كوني قطه ده كنت عملت لكم كوني قطه بدل كوني انثى. القطه لها صوت، حتى اثناء العلاقه لها صوت. فيعني انوثه، ست قطه دي انوثه طاغيه راحه ماشيه معاكي كده، تحس كده انها ايه، عايشه كده حاجه برنسيسه موجوده. النهارده هنبقى قطط ان شاء الله. ما بتعرفيش تصالحي دي مشكلتك انت بقى، ده ليلتنا فل. طب بصي يا نقى، احنا بنفكرك بجوازك اهو، فاكرين اللقطه الحلوه دي؟ اللقطه الحلوه دي ما دامتش معانا كتير بالشكل ده والاحساس ده ليه؟ اول ما شفت اللقطه دي انا عايز حالا كل واحده تقول احساسها ايه اول ما شافت اللقطه دي بسرعه. اول حاجه جت في بالك اول ما شفت اللقطه دي؟ أول حاجة، ما تقعديش تفكري، أول حاجة في بالك يوم فرح، لحظة العقد. حلو. ها مين تاني؟ يلا بسرعة، فتحت حقيبة الذكريات بتاعة العقد، افتكرتي زوجي. جميل. ها ماشي. ها الله، ماشي يا نونة، النهارده ذكرى الخطوبة أهو، بنفكرك، يلا بنحتفل معاكي. ربنا يا رب يجعلكم قرة عين لبعض. ماشي. وما رجع من الصف ارتباط. جميل. حد تاني معانا يقول؟ ام عبد الرحمن، الصوره دي بتفكرك بايه؟ حدش قال فرح عيالي ولا اي حاجه من الحاجات دي. اه برافو عليك، الفرحه احسنتي. الالفه، شوفوا الايد جنب الايد قد ايه بتبقى مرتبطه وبتبني، رغم ان احنا ما شفناش وشوشهم، رغم ان احنا ما شفناش ملامح حد فيهم، احنا شايفين كفين بدبلتين وخاتم. ما شاء الله ياسمين، اللي انا بقوله ام عبد الرحمن ما قلتش انت. ما فيش صوت، انت معاك ايمان؟ طيب اللي مش سامع يقول لي بس. طب تمام، في صوت الحمد لله. طب تمام نكمل. شفتوا رغم ان احنا ما شفناش وجوه العريس والعروسه، لكن احنا حسينا ان هم فرحانين. ليه؟ لان رابط كلمه الزواج والفرح عندنا حاجه مبهجه. طب ايه المشكله ان احنا نجدد ويبقى مش بس يوم الفرح هو المبهج بالنسبه لنا؟ ليه احنا دماغنا وقفت عند ده؟ عشان كده الست القطه الحلوه دي بتقول لك اسمعي الكام جمله اللي احنا هناخدهم ان شاء الله اليوم باذن الله. اليوم بالنسبه لنا طريقه حلك للمشكلات، طريقه تفكيرك، طريقه غيرتك. عندما اغار عليه يصيبني جنون اود قتل العالم. مين هنا حلوه وجميله بتغير؟ الستات بيحبوا النكد والله. صح يا سادتي والله يسلم، والرجاله كمان على فكره، في رجاله نكدين. خلينا نقول بس دلوقتي اما اغار عليه يصيبني جنون اود قتل العالم. ليه؟ انا اتنين فظيعه ثلاثة بغير بس، يبقى انت ما بتغيريش. طالما قلتي غير بس بعمل تقيله، يبقى انت بتعملي تقيله وما يبانش عليكي الغيره، يبقى انت مفيش غيره عندك. اللي هي الغيره القويه يعني. انا جدا ماشي يا مروتي، انت غيرتك وحشه. ماشي يا امال، ربنا يعافينا من غيرتك دي. متى تغار المراه ويكون غيرتها محموده؟ ما بغيرش. ماشي. اكيد طبعا طبعا، قلبي من الرب دي طبعا اكيد حبيبي. احنا اتعلمنا الغيره الحلوه نغير ليه؟ نقول الغيرة الجميلة. الراجل اللي مش بيحس ان زوجته بتغير عليه بيزعل منها. تاني الجملة دي قبل امل، تاني كده قبل امل، حتة مهمة. الراجل اللي مش بيحس ان زوجته بتغير عليه بيبقى متضايق من جواه. ليه؟ مين شطوره بقى في الف عندنا خلف خلاف اربع ايام اهو او ست ايام، خدنا الجمله دي قبل كده. خاف يدخل الشقه؟ لا هي ما توصلش الخاف دي. ايوه برافو عليك يا سوله، عسل. بيحس انها ما عادتش بتحبه او ما عادتش مهتميه بيه. زي ما الست بتبقى حابه ان جوزها يغير عليها، اللي هو انزلي اطلعي البسي حجابك، الرجاله ما تشوفكيش، صوتك يا هانم، الحاجات اللي الرجاله بتعملها دي واحنا بننفر منها وبنتضايق منها، وهي دليل غيره محموده عند الرجل، لان الرجل لو ما عملش كده ما بيحبكيش، ما بيغيرش عليكي. الدلالات الحلوه دي لازم هو يحس شبهها عند المراه. فجمله انا ما بغيرش بس ببين له، او رغم ان انا ببين له جزء من الغيره، حلو جميل. لكن امتى تكون الغيره محموده وامتى تكون الغيره مذمومه؟ بصوا، هو الفيديو ده انا مش هشغله عشان اخواتنا في الموقع قالوا ما تشغلوش، لكن انا هحكي لكم الفيديو ده في لقطته ايه. اللقطه بتاعت المشهد عباره عن ام واب وطفل صغير بيبي. الولد قعد طول الليل في حراره مرتفعه، والام الصبح بتجس نبضه فبتقول له حبيبي الحمد لله حرارتك نزلت، وقلب ماما وروح ماما، الحاجات اللي الامهات الحلوين ايه بيعملوها، وكبشي قلبي عمري كليتي في الشتاء التلويه والحاجات دي. مين اللي سمع الحوار وهو نايم على نفس السرير؟ الزوج. فبيقول لها انا سخن، شوفي كده انا عندي حراره، انا لقطت من ابني بحراره. حطت ايدها على راسه قالت لا انت ما عندكش حراره ولا حاجه. قال لا بصي كويس انا عندي حراره. فقالت له لا انت ما عندكش حراره. قال لها لا بصي كويس انا فعلا تعبان وجسمي وجعني وحاسس ان عندي حراره. فبدات تتنبه لايه يا بنات بقى؟ ان زوجها غيران. قلت له انت غيران من اذنك؟ قال لها انت اديتي له اهتمام كبير جدا كل اللي موجودين في البيت بقوا بيهتموا بيه بشكل كبير جدا، وبقى هو محبوب الناس. وانا اتركن اوف المشهد ده، قلت لازم احكم. موجود في كل بيت، اول ما الست بتخلف اول بيبي وبتبدا تهتم بابنها الاول، خدوا بالكم، خلي بالك يا هنوقه، اخواتنا اللي لسه سنه وسنتين زواج وبقى عندهم بيبي وبدات تركزي مع البيبي شويه، حس زوجك على طول ان هو تركز حته ثانيه، يلا بابا اركن على جنب بقى، بقى في واحد بياخد وقت رضاعه، وقت يغير بامبرز، وقت يدخل ينام، وقت مش عارفه يعمل ايه. فبالتالي مش وقتك، لا ده وقته، يبدا يبين الغيره. لو انت ذكيه اتعاملي في الموقف ده على ان زوجك ايه؟ ابنك. اتعاملي في الموقف ده على ان زوجك ايه؟ ابنك. اه طبعا يا ام عبد الرحمن مشاكلك بدات من اول طفل، فعلا ده اكيد اكيد يا حبيبتي. ليه؟ لان بدات الغيره تبان. انا اول ما تزوجت يعني ربنا رزقني بالحمل من اول يوم زفاف، وقعدت فتره الحمل 9 اشهر كان عندي توام، والتوام ربنا سبحانه وتعالى ما قررش انه يكمل، فواحد فيهم نزل في الشهر الخامس، وفضلت انا نايمه في السرير طول الفتره ان الرحم شبه مفتوح، قصه كده طويله يعني تعقد فيها واحده الناس. ولما ربنا سبحانه وتعالى رزقني باول طفله ليا شروق، ربنا يبارك في عمرها يا رب، دلوقتي 21 سنه اهي، لسه هبتدي اهتم بالبنت، اللي هو انا لسه بجرب سنه اولى امومه، فانا لسه بجرب يا جماعه، يعني البنت بتعيط. اذكر جيدا والله الموقف ده ما انساهوش ابدا، زوجي في يوم هو جاي وهناكل وحط الاكل، والبنت كانت نايمه، فخلاص عارفه بقى تتسحب على رجلك كده عشان تاكلي جوزك عشان هنلحق، انا كمان جعانه برضع عايز اكل، فبناكل وراحت البنت صحيت عليها. ما نساش الكلمة دي أبدا، قال لي مش هتموت من العيط يعني، سيبيها تعيط وإحنا بناكل، ما تبوظليش قعدتي، أنا بحب ألاقي زوجتي قدامي وأنا بيت. اللي هو شفتي قد إيه الغيرة طلعت فجأة. طبعا أنا في الوقت ده لسه بنت العشرين سنة، يعني هو بيقول إيه حضرتك يعني ده بتهزر ده ولا إيه، يعني بنتي بتعيط يعني. سبحان من هداني وفطني ان اهدى واعرف البنت ايه يعني بتعيط. اعتبر نفسي عارفه فكرت في ايه؟ قلت بعتبر نفسي في التويلت في الحمام، اكيد وانا في التويلت في الحمام مش هعرف اخلص يعني الحمام، اطلع في ساعتها كاني في الحمام، عندي حاله امساك كده شويه فهقعد شويه في الحمام، وكاني باكل بقى الوقت ده. تخيلوا بدات ابرمج دماغي علشان ما اقعدش كغزل ام كده وعماله اهري وانكت في نفسي انه لا انا عايزه اقوم اشوف بنتي. بدأت من بعدها أتنفس، إمتى بيغير منها؟ إمتى لو أنا هزرت معاها شوية يهتم؟ إمتى عايزك تأكليه زي ما بتأكلي البنت؟ إمتى عايزك تقومي جري تعمله عصير؟ ما تقومي تعملي جوس لبنتك عشان وجبات الأكل بعد 6 شهور؟ ليه مش بتعمله عصير؟ متخيلين بدأ يركز في إيه؟ آه مش كل الرجالة كده قبل عمل؟ آه في راجل بياخد باله وبيعلق، في راجل ما بياخدش باله قوي بس بتفضل جواه، لكن في النهاية قررته يرغب في التدليل زي وزي بقيه العيال، ولما بيتكلموا زينه بيلاقيكي معاهم بيبدا يغار. في راجل عنده الابوه حلوه فبيبدا يتعلق باولاده ويعيش معاك الدور والتجربه مع بعض، ودي ذكاء ست انها تشغله في الحته دي. محمد احيانا بيقول لي اعملي لي زي ما بتعملي لابنك، ايوه صح والله فعلا هو فعلا كده. عندي اخت ربنا يبارك لها يا رب، زوجها اخطأ واذنب ذنب يعني عفان الله عفان، لما بدأت تاخد قرار وبتزحق وبتنفعل قال لها اعتبريني ابنك المراهق، اعتبريني ابن، قالت له لا انا ما اعتبركش ابني، قال لها لا اعتبر ايه عامليني كأني انا ابنك المراهق اللي غلط. فهو بيقولها من بقه عايز في اللحظة دي ام، فاكرين 4 في 1 ام عشيقة زوجة صديقة، هو محتاج في اللحظة دي ام لازم تدهله. كم شخص موجود عندنا في الصورة هنا؟ يلا مين يقول؟ ها نكسر الكلام اللي احنا بنقوله، كم شخص موجود عندنا هنا في الصورة؟ 4 1 2 3 4 لا أكثر، ها 5 لا أكثر، ها الوجه ده لوحده صورة، والاثنين العينين دول 2 3 4 5 ستة. احنا معانا ست صور فعلا. طب كل واحد فينا لما شافها في الاول شافها بلقطة مختلفة. في واحد شاف الصورة الكلية، في واحد فينا بدأ يبص على التفاصيل اكتر، في واحد قدر يجمع الست صور في لقطة واحدة. اذا ادراك كل واحد فينا لما شكله مختلف عن ادراك الاخر. تاني الجملة دي، الصورة دي انا عاملاها ليه؟ عشان اقول لحضرتك ان احنا كلنا بنختلف في ادراكنا. يعني لما تيجي تشتكيني مشكلتك، مش بالضرورة ان مشكلتك دي تمثل عندي مشكلة، ممكن بالنسبة لي حاجة هايفة اشوفها انها تافهة. انت يا بنتي بتتكلمي في ايه؟ الخناقات اللي بتتكلمي فيها دي. اذا فالصورة عندك انت تختلف عن الصورة عندي انا. عشان كده دايما بقول حاجة كده في انت انا، لكل منا مفتاح وبصمة، كل منا للاخر، كل زوجين لهم بصمة. بصمتي ومفتاحي مش لازم يتطبقوا على مفتاح حد تاني. المفتاح اللي انا بفتح بيه ما ينفعش يتطبق على حد تاني. علاجي لمشكلتي مش لازم حد تاني يطبق نفس العلاج ده وتمشي معاه. ليه الكلام اللي بقوله ده؟ عشان تعرفي ان اللي احنا اخدناه في الخمس ايام اللي فاتوا وان شاء الله هناخده النهارده مش قران، مش دستور، هي مفاتيح بتتفتح معاكي، خدي منها اللي يناسبك لحل مشكلاتك انت. يعني كلام ابل امل، مع احترامي للست ابل امل دي، جايبة من قراءات واطلاعات ودراسة وخبرة سنوات دواب وخبرة إرشاد، جميل، لكن في حاجات أكيد تناسب حد بعينه وحاجة تانية لا. ما اللي اتعمل الحكم والفتوى؟ لأن الحكم عام لكن الفتوى بحالتها. ففي بعض الحاجات أنا محتاج فيها فتوى مش محتاج فيها حكم، أنا عايز فتوى لأنها حالة بعينها بوضعها بظروفها، فبالتالي تبقى مشكلة خاصة بيها. ما تعمميش المشاكل بالنسبة لك وما تنشريش مشاكلك بره حياتك، واعلمي ان ادراكك للمشكله قد يختلف عن ادراك جوزك نفسه، قد يختلف عن ادراك حماتك نفسها، قد يختلف عن ادراك امك نفسها، قد يختلف عن ادراك المستشار اللي بتروحي له نفسه. فبالتالي بصي الاول لادراكك، هل انا ادراكي للمشكله صحيح ولا لا؟ هل انا ادراكي للغيره اللي عندي دي محموده ولا مذمومه؟ في ست من كتر غيرتها خلت الراجل يعمل غلط. يعني ايه يعمل غلط؟ يعني هي على طول بتقول له انت بتبص على الستات، انت بتبص على الستات، بصيت على دي ليه؟ واحنا بنعدي الشارع بصيت على دي، يا بنت الحلال ما بصيتش والله. لا انا شفتك وانت بتبص، واحنا في الكافيه بنت عدت كده فبصيت عليها. البنت بتاعت المحل واحنا بنشتري بدات تهزر معاها في الكلام. ركزوا في اللي انا بقوله ده قوي. بدات تهزر معاها في الكلام. يا بنت انا بقول لها بيع وشراء، هو واقف يفاصل مع البنت، فعشان بيفاصل بيعمل ايه؟ ما الفصال عايز ايه من الفصال؟ بتاخدي وتبدا بتلطفي الجو، وبدا يهزر مع البنات فعلا، وده سلوك خاطئ مش صحيح. لكن هي لما شافت السلوك ده بدات تعمل ايه؟ ها الاخطاء اللي وقعت فيها خدناها في الخمس ايام اللي فاتت. رقم واحد نقد متكرر، رقم 2 توجيه لوم بشكل مباشر، رقم 3 فتحت فولدر اسمه انت عينك بتبص على الستات. عارفين الكارثه دي ايه؟ في فولدر اسمه عينك بتبص على الستات. الفولدر ده فاضي، المخ بيقول لها ايه؟ امين حاضر. يقوم يعمل ايه في مخ العقل بتاع الرجل؟ يبدا يقول له بص على الستات. متخيلين مين السبب؟ هي ممكن يكون الراجل عينه زي اسف في الجمله، او عينه بتبص على الستات. لكن معنى ان حضرتك تقولي المعنى ده وش كده، يبقى ان حضرتك بتعملي ايه؟ بتقولي له انت بتبص، يلا يا عم الحاج بص. في حين ان انا لو عكست الايه وقلت لست الايه القرانيه، يعني الموقف، يعني مشهد، عكست المشهد وبدات اقول اكتر حد بثق فيه انت، وعارفه رغم ان الموقف ده لو هو بقى قال لك ايه رايك في الاتصال مش عارفه ايه، لو بيني وبينك انا يعني جات لي كده حته، يعني غير الستات، يعني انت تتكلم واحده، لكن انا في النهايه واثقه فيك، وعارفه ربنا يحميك يا رب من عينك، وعارفه ربنا يحميك يا رب من من من من من عفتك، وعارفه ربنا يحميك يا رب من غض بصرك، وعارفه وعارفه وعارفه وعارفه وعارفه. اخت تانية ربنا يعزها يا رب داخله على طول بالقران والسنه، بص يغضوا من اثاري، انت ما غضتش البصر، انت رايح النار، داخله على طول. لا حضرتك، هو مش جايب حضرتك شيخ جنبه، هو مش جايب حضرتك شيخ جنبه يعدل على سلوكه بالحلال والحرام. ده ربنا سبحانه وتعالى لما امر الرجل انه يامر امر فأمر أهلك بالصلاة وحد يكمل آية واصطبر عليها. يعني اصبر على الناس دي يعني بالليل. لما الله سبحانه وتعالى قال لفرعون, قال لموسى وهو رايح لفرعون أشر الناس, وقول له قولا لينا, حاجة كده حنينة, ما تخشيش بقى تقولي له بقى ربنا بيقول انت بتقولي مش عارفه انت داخل النار وانت مش عارفه انت زوج مش, وامال الاسلام ايه ولحيتك ايه وجلبابك ايه ومنظر ايه ومش عارف ايه وانت ازاي وقلت وبصيت وغلطت ودخلنا في دخله تانية خالص. قفلت الراجل هنا في اللقطه دي, انت بتضر نفسك وبيتك. هنا في اللقطه دي الغيره دي غيره مذمومه. هنا في اللقطه دي الغيره دي ما فيش فيها تقدير لذاتك ولا تقدير لزوجك ولا ثقة. وهنا دخلنا من الغيرة للشك. كل ما كان صوتك عالي كل ما كان عقلك أقل. لقطة دي من اللقطات المعبرة عن المشاكل اللي بتحصل عندنا في حياتنا. كل ما كنت هادية كل ما كنت تكلمي بالمنطق. ربنا سبحانه وتعالى وضع فينا عقلان, عقل واعي وعقل لاواعي. العقل اللاواعي مش شرط يكون في المخ, وحتى الان هم ما قالوش مكان, قد يكون العقل اللاواعي في القلب, لان الايات تشير الى ان القلوب له قلوب لا يعقلون بها, فالقلب فيه عقل. واحنا بنسمي العقل اللاواعي بنسميه العقل العاطفي. دكتور وليد فتيحي في كتابه ومحياي او برنامج بتاع ومحياي لانه نزله كتاب, كان يتحدث عن العقل والذاكرة العقلية الموجودة في القلب. يعني القلب له ذاكرة عقلية. ايه الكلام ده وجابه بديت؟ قال لك واحدة ست ماتت وهي عندها مثلا 60 سنة 50 سنة, ونقلوا قلبها لشاب صغير. الشاب ده كان محتاج نقل قلب, فلما نقلوا القلب لقوا ان الشاب ده بيفتكر اماكن عمره ما راحها في حياته, وبيفتكر ناس عمره ما شافهم في حياته, وبيعمل سلوكيات قبل العملية ما تقفش بيعملها. فلما بحثوا وجدوا ان ده بالظبط السلوك اللي كانت بتعمله الست المتوفاة اللي خدوا قلبها, وان دول الناس اللي هي كانت تعرفهم, وان دي الاماكن اللي هي كانت بتزورها. فاستشهدوا واستدلوا على دي طبعا تجارب كتيرة جدا بتقول ان القلب في ذاكرة عقلية موجودة وبنسميها الذاكرة القلبية. طول ما حضرتك بتفكري بالعقل اللاواعي أو بنسميه العقل الانفعالي. العقل الانفعالي ده بيعمل ايه؟ العقل الواعي اللي هو الكبير اللي في الصورة الحلو ده بيعمل لنا ايه؟ بيبقى عندنا حاجة اسمها العقل المنطقي والعقل التحليلي. يعني بتتكلمي بالمنطق كده, عارفة قاعدة هادية راسية وعقلك ده وشربة كوباية قهوة ولا فنجان قهوة حلو والشفطة, وبتتكلمي وانت ايه رجل على رجل واثقة من نفسك, تتكلمي تحليل الموقف ما بتغلطيش. لكن اول ما بنتنقل للعقل العاطفي اللي موجود عندنا احنا الستات كده على طول, تلاقي بقى على طول العقل العاطفي ده بيشتغل على اما الدفاع عن النفس, ما عملتش هي بتتهمني, او الهجوم, لا هي اللي زفت وهي اللي هنا وهي امك بتعمل واختك بتعمل وهم قاصدين. اشتغل دفاع او هجوم او مبرر, يقعد يبرر, اصل انت فهمت غلط, ده الموقف مش عارفه ايه, اصل مش عارفه ايه, او احذر ان هو والله ما متكلمه معاك. الاربع حاجات دول خطرين جدا موجودين في العقل بتاعنا العاطفي. ساعه ما بيطلع بيتلغى العقل المنطقي, تلاقي نفسك هبهبت كده هبهبه مالهاش اي 30 لازمه. طب ليه ماما انت كنت عاقله؟ صحتك ايه؟ الجنونه جت؟ الموجه جت؟ الست الموجه طلعت خلاص الزعابيد بتاعه الموجه وجايه؟ تحكمي قد ما تقدري في عقلك. طب عشان اتحكم في عقلي ده رقم واحد اقفلي بقك. شايفين البق الكبير ده؟ مخه هنا قل, المنطق قل والعاطفه هي اللي زادت. قللي حده الكلام, قللي ارتفاع الصوت. طب قبل اعمل ما بعرفش اقلل ده, لا حبيبتي بتعرفش, لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان احنا ما بنعرفش ما كانش نصح الرجل وقال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب, اداله امر امر مباشر. يعني قال له انت اكيد عارف, هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هو مش عارف؟ ما كانش تدونه. فبالتالي ما تقوليش ما اعرفش, لا اعرف. طب اعمل ايه؟ خش اتوضي, غيري المكان, غيري الجلسه, ابتدي فكري في الكلام قبل ما تقوليه. يعني قبل ما هتخانق وهقول كذا كذا كذا, راجعي دماغك وراجعي الكلام اللي انت هتقوليه. فبالتالي تبتدي تفكري بعقلك المنطقي اكثر من عقلك العاطفي. طب امتى بنحتاج للعقل العاطفي؟ في اللحظات الحميمية بنحتاج للعقل العاطفي، مش بنحتاج للعقل المنطقي. في اللحظات الإنسانية بنحتاج للعقل العاطفي، مش محتاجين للعقل المنطقي. احنا محتاجين نطبطب، نربط على اللي معانا، نحن عليه، نقف معاه. ده مش منطق، ده عاطفة. فبالتالي احنا لازم نعمل توازن ما بين العقل المنطقي والعقل العاطفي. انا عصبية وصوتي عالي، واكتشفت ده اكتر بعد الجواز. حالا يا هناء تقولي انا قررت ابطل عصبية. حالا، حالا انت خلاص انتهى من الان، انت خلاص ما عادش في عصبية. طب لقيت نفسك متعصبة، اول ما يطلع منك العصبية وطلع منك الصوت العالي بتاع العصبية، سيبي المكان فورا واعتزلي. ولازم تعتزل اللي قدامك ان انت تتعصبي، تبتدي تسيب المكان. لكن في واحد يعني كده كنا بنقولها كده، فانت انا بقول ايه، في رجل اللي هو النمط ايه، لما بيشوف بس مراته وشها مكشر، تعبيرات وشها تدل على انها عصبية حتى لو صوتها مش عالي، بيبدأ يديها اشارات انها عصبية. انت بتعلي صوتك ليه؟ انت صوتك، هي صوتها معليش، لكن هو لان هو بيركز في الشكل والصورة، فتعبيرات وشها باين عليها ان هي منفعلة. هو ظن منه على طول ان هي ايه، متعصبة، صوتها عالي، متزعق، بيقعد يقول انت متزعق ليه، هي متزعقش اصلا. هو من النوع ده بسرعة قولي انا ما بزعقش، هي بس انا متضايقة من 1 2 3 عشان تزيل المشكلة. اوصفي جوزك بكلمة حلوة، يلا مين يقول؟ ها ما سمعناش لسه، مين؟ بنفكر؟ لا مش بنفكر. يلا ماشي جميل. ها رب، ها السؤال الثاني انواع سلايد قدامك يعني. طيب ماشي ممتاز. يرضي الله يا رب يا سيدي، ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. طيب متربي، لا ما شاء الله، ده ندخل في خلاف زي العسل. حدش قال بقى العصبي. ايوه كده، يعني نبص كده نقول كده ماشي. يعني كله طالع ما شاء الله، جايبين ملايكه بجناحات. راجل متربي عنده خلق. لا يعني فيش حد، فيش راجل عصب ولا بيزعق ولا متحكم ولا هجومي ولا غيور، وكل ده ما شاء الله. احنا جايين خلف خلاف ليه؟ ايوه شطوره يا اللي مركزه. انت عارفه السؤال ده احسنت يا ايات، السؤال ده اتقال لي دايما، بنعمله مقلب كده في الناس. انت متضايقه ومشحونه، واحده متضايقه اقول لها وصفي جوزك بكلمه حلوه، تقول لك شوكولاته. ما عنديش حاجه، مخي ما فيش فيه حاجه حلوه. لكن بفضل الله، بفضل الله اخواتنا الفاضلات، الحمد لله، الحمد لله، واضح يعني ان الرجاله مروقه وزي الفل اهي. فعلى طول جه في بالك الحاجات اللي موجوده. عارفه اللي مخه وقف فتره ومش لاقي، ده لازم يعيد تفاصيل حياته تاني. ده لازم تجيبي ورقه وقلم. السلايد ده مهمته ان يفكرني ان انا كل ما ببدا اتضايق، انا بتيجي عليا مثلا فترات، طبيعي بشر، هم جايبه ورقه وقلم كده، عامله كراسه اسمها، محدش يعرف عنها حاجه يعني، الكراسه دي بتاعتي انا بس، حاجات سريه كده ومخبيه. كل فتره من الفترات بشوف ايه اللي اتجدد في حياتنا، ايه مميزاتي انا، ايه عيوبي. يعني الانسان بيتغير. امل بتاعتي 42 سنه 43 سنه مش زي امل بنت ال 20، فيها مميزات وفيها عيوب، في اخطاء وفي حاجات اتحسنت. هو نفس الفكره، كل ما بتكتري من تكرار ده في الكتابة، عقلك بيفكر فيه، فبيبدأ العقل يميز المميزات والعيوب. قد يكون المميزات 30 ميزة وعنده عيب واحد قاتل، عيب واحد قاتل في ميزان الأعمال، حاجة مش ممكن يعني. ربنا عارفين يا رب مثلا ما بيصليش، كل المميزات فيه لكنه ينكر الصلاة، ده عيب قاتل، حاجة فظيعة. كل المميزات فيه لكن بخيل، بخل يبين يعني، بخل الشح، لكن حاجات تانية كويسة فيه. ففي عيب واحد بيشيل قدح كده، بيمسح يعني يكسح كده المميزات الكتيره اللي موجوده. في عيوب نستطيع ان احنا نتفاوض ما بينها. ليه بنقول ده؟ لان لازم تبقي دلوقتي بتتكلم بالعقل التحليلي، شوفي مميزاتك وعيوبك وشوفي مميزاته وعيوبه وابتدي قارني، حطي الحاجات المشتركه في مصر يا بنتي، ده احنا متفقين الحمد لله في 1 2 3، ده المدخل اللي تقدري تدخلي منه الى التغيير الحقيقي ليكي وليه. تاني، الحاجات المشتركه ما بينكم هو المدخل الحقيقي للتغيير ليكي وليه. اه باين كده والله، الرجاله اللي مستحمله كتير. طيب حاجه كده قليله الادب، قواعد القبله للرجال والنساء سواء كانا متزوجين ام لا. القبله لها فائده كبيره جدا جدا للرجل والمراه، ولا يستطيع احد ان يستوعب مدى اهميه القبله الا من يفتقدها. ايه اهميه القبله؟ ايه ملهاش لازمه صح؟ حاجه وحشه ملهاش لازمه، ملهاش اي غلادين لازمه. بص ايه يا ابله، انت جاي تقولنا حاجات قله الادب عند الاثنين راجل وست؟ مش عارف. طيب ماشي، حلوه بتاعت المنقول عند الراجل الشمال. ماشي، تقارب ود. ايوه كده يا امون، الحمد لله على السلامه. ايوه كده الجروب نور. ماشي تقارب ود. وبتقسمي بالله كمان عند الست حب. ماشي جميل، صحيح يا ام عبد الرحمن، ربنا يعزك يا قلبي. ماشي تمام تمام طيب تعال نبص بقى. طبعا عشان ابل امل قرات فوائد القبله، وكان المفروض ان انا مش هقراها، انا كنت اسيبها لحضراتكم وانتوا تقولوا، لكن هي بالظبط القبله دي، لا هي القبله، القبله هي التي تدلنا الى اتجاه الصلاه. الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويكفر سيئاتنا ويصفي نيتنا. لو انا كنت سبتها لك وقلتها قبله بمعنى القبله، بدانا على طول نتوجه الى فكره انها بوس واحضان، ودماغنا بدات على طول تتصور مشاهد كده بلس 80 وحاجات من دي. ساعات كتير الجمله، السلايد ده مهمته انا عايز يقول لك ان ساعات كتير الجمله بتكون ناقصه. يعني ايه ناقصه؟ يعني المعنى بتاعها مش مكتمل، وانت على طول بدات تصدري احكام دون اكتمال المشهد. زوجي داخل متعصب، مش فاكره انا حكيتها لكم ولا لا، داخل متعصب شخص في الولد وزعق فيه ومش عارف ايه، ودخل والسيجاره السوداء نزلت. والله ما بضحك عليك، السيجاره السوداء نزلت كده. طب لما السيجاره السوداء نزلت المفروض تعملي ايه؟ انت كده عندك مشهد صح؟ ناقص ولا كامل؟ لا، هذا المشهد ناقص. ناقصه ايه؟ ناقصه سبب السيجاره السوداء، ما انت ما عملتيش حاجه، وانت ما كنتيش سبب المشكله. اذا في الصواب انك تبتدي تعرفي المشكله. طب ما في راجل اسمه رجل الكهف ابو الامل انت قلت لنا عليه ما بيتكلمش، جميل، يبقى ما تحكميش، ما انتش عارفه باقي التفاصيل، ما تصدريش احكام. اي حكم وجوبه العلم التام بالاحداث. ما اقدرش ادي حكم على حد. سبحان الله، فاكرين ففهمناها سليمان لما راحوا هنا لغنماتي وغنماتك وقال له ده ظلم، سبحانك يا رب، مشهد ناقص. لما اكتمل المشهد بالفهم الصحيح حكم سيدنا سليمان في اتجاه حكم صحيح. ما تبقيش متعجله في الاحكام. طيب بص، اصلي مش عارفه امبارح، مش عارفه اصلي، مش عارفه ايه، اصلي ايه، اصلي مامته هو طلع اكيد عملت اصلي يا اما بهدوء تعرفي بقيه المشهد ايه عشان تحكمي عليه، أو تفضلي ساكتة عن الحكم على المشهد. اتفقنا على دي؟ كل واحد قبل الجواز قال سأجعله، طبعا ساء دي تريقة يعني، سأجعل كل أيامك عسل، ولكنه لم يحدد نوع العسل. في النهاية كله عسل، حتى لو عسل أسود في النهاية كله عسل. عسل أسود فيه حديد، فيه حاجات حلوة، مش وحش. نهاية، إذا أنت نظرت إلى حياتك الزوجية على أنها سعادة، ربنا سبحانه وتعالى هيرزقها لك سعادة. إذا أنت نظرت إلى حياتك الزوجية على أنها جزء من التعاسة، والله ربنا سبحانه وتعالى هيبارك. بنفس اللي انت ظننتي بيه. انا عند ظن، حديث القدسي، انا عند ظن، ظن مش حسن، انا عند ظن عبدي بي فلينظر عبدي ما يرى. انت شايفه ربنا مديكي ايه على قد ما انت شايفه هتاخدي، على قد ما انت شايفه هتاخدي. الاخت الفضيله اللي جت تشتكي من زوجها اللي هي متجوزه بقى لها سنتين، عندي وعندي وعامل وعمل ضربني، داخله تقول لي ضربني يا ابو الامل وجايه هي والدتها والحقيني يا ابو الامل ضربني ومد ايده عليا مرتين ثلاثه. اول مره دخلوا بقى وسط المشهد عشان تشوفوا المشهد مش مكتمل ازاي بالحب. اول مره حصل انها استفزته بالجمله، فجاي قرب منها هو متعصب، فقلت له ايه ده انت هتضربني؟ هعمل ايه؟ عمل ايه؟ زقها، بدا ينفذ اللي هي بتقوله، ما كشفني الضرب. تاني مره ما رضتش تقول لي ايه اللي حصل يعني عشان يضرب. لما روحت ربنا يعزها راحت كاتبه لي، قالت لي يا استاذه انا بس احرجت ان انا اقول لك الجمله اللي انا قلتها. قالت له ربنا ياخدك منك لله يا رب تموت، ومش عايزاه يضربها. شفت انا لو كنت حكمت للبنت ان هي صاحبة حق وان الزوج ده مقصف واحد اتنين تلاتة، وده على نقص المعلومات اللي عندي، كان هيبقى الحكم ده حكم ظالم للزوج؟ مش ببرر ان الزوج يضرب خالص، لكن خدوا بالكم من القاعدة دي. تاني، اي حد فينا ربنا يعافيكم وما يكتب عليكم ويبتليكم بزوج ايده بتتمد، الزوج لا تمتد يده على امرأة قط الا عندما يصيبها العناد، يصيبها الصوت العالي، يصيبها النقد المستمر. انت انت انت خطشك، اخلص، اكسرها. صوت عالي، نقد مستمر، عناد، يا بنت لا هي كده، يا بنت لا والله ما هي كده وانا بقى هربيك. فبيتحول في الحالة دي من زوج حنين الى راجل بيتخلق مع راجل زيه لانه ما شفاش ست. تاني الجملة دي، الرجل عندما يضرب التستيرون عنده لما بيعلى والادرينالين بتاعه لما بيعلى يتجمع مع بعض خلاص ينفجر. ما يوصل للحاله دي بيشوف الست اللي قدامه مش ست، بيشوفها راجل. امتى بيشوفها راجل؟ لما صوتك يعلى، اسلوبك في النقد عالي وحاد ومتكرر، عنيده، لازم يكسرك. يكسرك بايه بقى؟ خناقه، ضرب، زق، عقاب، مش عارفه ايه، ايا كان. فتخيلوا مشهد زي ده والزوجه في اللقطه دي بتقول له ما تقدرش، لا اقدر، لا ما تقدرش، ربنا ياخدك، ربنا يعمل ايه؟ عنده حاجه 20 سنه، يعمل ايه؟ مد ايده. صحيح يا ام عبد الرحمن، الا اذا كان ظالم ما اقدرش اقيسها الا في امور معينه، دي بتبقى حاجة. طيب شفتوا المشهد ده بقى بتاع الغيرة، وباسم الأنانية أريدك لوحدي. مين هنا موافق على الجملة الحلوة دي؟ ده جملة كلها رومانسية يا أبلة. لا، ها اللي يقول لا يقول لا عليه. وما هنعمل في جمعية مثلا يعني؟ تزوج لي لوحدي، ما فيش حاجه تضمنيها منين دي يا اختي؟ دي تضمنيها الزوجه لي لوحدي دي؟ لا يمكن ان يكون لي لوحدي وانا برضو مش لي لوحده. الشق الاول للجمله يعني، ها، لكن الشق الثاني لا. الشق الاولاني يعني ممكن نتقبله، الشق الثاني لا خالص يا مهم. مش انانيه، صحيح، هو زي ما هو ليا بس انا ليا هو كمان ليا. طيب لوحدي بس مش بمعنى اكيد يبقى انت ام ابرار لغيتي كلمه لوحدي. يعني طالما قلتي بس قلنا انها بتشيل الجمله اللي قبلها، فالجمله بتاعت حضرتك معناها ان انت مش انانيه، يعني الجمله بتاعت حبك ما مش في انانيه، لكن كلمه لوحدي دي مش مذكوره عندي. طيب شطرت الست في الحته دي انها تحسسه ان هي عايزاه حب مش ممتلك. يعني جمله لك ان انت ليا لوحدي اصبح ملكيه، والرجل لا يحب ان يكون ممتلكا، مش ممتلكا، الرجل لا يحب ان يكون ممتلكا من امراه، لكنه يحب ان يمتلك امراه. حاجه شرقي بقى كده على دماغ، على تستوستيرون، على حاجه كده في الدوبامين اللي بصوا كميه هرمونات مش عايزك. هو عايز يحس ان هو ممتلك امراه، ممتلك امراه. فعلشان كده بنقول الرجل يتزوج ليقود القبيله ويقود العشيره، يكون له الكنترول، يكون له الاداره، يكون له القياده، يكون له الهيمنه. عشان كده الرجاله بتحب العلاقه الحميميه، لان رقم واحد في العلاقه الحميميه الست منصاعه منقاده بشكل كبير تحت الراجل، حاضر تحت امرك، فحاسس بهيمنته عليه. عشان كده الرجاله بتركز في الحته دي. لكن ان هو يكون ممتلك من ممتلكاتك، لا حضرتك انا اسف كده انا مش ممتلك من ممتلكاتك. شطارتك انك تحسسي بيها من غير ما تقوليها. ازاي يعني تعملي اللعبه دي ازاي؟ طيب قولي يا هناء السؤال وهكمل. اتفضلي. حاضر يا ميم. ها ده طبعا انت بتاعتي. دي مش حاجه وحشه، انت بتاعتي يعني انت ممتلكي، يعني انت ملكي. ده مش حضرتك، ده الزوج، ده الخطيب بيقول انت بتاعتي، يعني العاقل بيقول لا بص يا بنت الناس انت بتاعتي، لا ابوك يتحكم فيكي ولا اخوك يتحكم فيكي ولا الجن الازرق يقول لك رحتي وجيتي. هي بتبقى الدماغ ماشيه كده، حاجه بتاعتي. يا ليه الرجاله تغار؟ عشان ممتلكي. ليه تبص على مراتي؟ اطمر رقبتك، تتخرم عينك تبص على مراتي ليه؟ تبتسم في وش مراتي ليه ان شاء الله؟ ليه؟ عشان ايه؟ عينك عليها ليه؟ ممتلكي. ودي على فكره مش بس الازواج، هي موجوده في الرجاله، حتى الاخوات موجوده في الابهات، موجوده في الرجل عموما، لان في حاجه اسمها النخوه الرجوليه. اذا كان كمان الاسلام عظم هذا الشأن. سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه داخلين يقتلوه، فزوجته بس قالت له، الشيعه داخلين يقتلوا سيدنا عثمان، فقالت له انها هتطلع بس تفتح الباب وتوريهم حق، يعني خصله من شعرها. فهي عارفه ان هم هيستحوا ويمشوا، فيقدر ان هو ايه يهرب ويخرج. خير الروايه دي سيدنا عثمان ابى خصله من شعرها. الناس اللي بتمشي بشعورها دي اساسا، ربنا يعافينا يا رب، دي جلد يوفين. الحمد لله الذي عافانا يا رب، وكل هذه عباده يا رب، هدى الله الرجال والنساء اجمعين او جميعا. خصله بس من شعرها يموت، موافقش. واحد بينجو بحياته موافقش في خصله من شعرها. يبقى دي حاجه اسمها ممتلكات، صح؟ لا صح. الخطيب بيقول انت مراتي عشان قله الادب، لكن انا قصدي الممتلكات عشان يقدر يتحكم. طب واللي بتحسسه بكده وبرده مش نافع يا جدعان، ليه احنا الدور علينا في كل حاجه؟ بصي يا رشروش، بصي يا قلب اختك، الدور عليكي لان اقامه البيت عليكي، وكل راعي مسؤول عن رعيته. انت من الرعيه بتاعتك، احنا فاهمين الرعيه ان هو أأمر فيطاع، لا، الرعية من الرعاية. يعني إيه من الرعاية؟ يعني من تحمل مسؤوليتهم، من رعايتهم، من الحرص على إن هم يكونوا معاكي، إن هم يكونوا باقيين موجودين معاكي، إن هم يكونوا مرتاحين في المكان اللي أنت فيه. فرعاية من رعايتك، إحنا قلنا الست بتقدم قبل ما الراجل بيقدم، قلنا حاجة اسمها خزان الحب. يعني إيه خزان الحب؟ كوباية مية فاضية، اقعدي ليها مية مية مية مية لغاية آخرها، هترجع لحضرتك من نفس الكوباية بتاعت المية دي، هتغرقك مية بعد كده، تفيض عليك من نفس ما وضعتيه. الجزاء من جنس العمل، مش ممكن تحطي جنس عمل حلو يطلع لك معلش اسفه حاجه سودة، لا مش منطقي. الله عدل، الله عدل، الله عدل مع الابتلاءات، حتى مع كل قمه الابتلاءات، لكن الله سبحانه وتعالى بيعطيكي مع الابتلاء. شوفي جنس عملك ده يعود عليك بما يسلك صدرك. هيفيض علينا امتى؟ سؤال حلو قوي يا رشوش. بصي يا قلبي، في راجل كوبايته بتتملى بشهر، وفي راجل كوبايته بتتملى بيومين، وفي راجل كوبايته بتتملى بسنوات. عارفين الفرق ما بينهم ايه يا حبيبتي؟ تربيه. كمان مره تربيه. فبالله عليكم يا ام، يا كل ام ربت ولدا، استحلفكم بالله، يعني اقبل ايديكم وارجلكم والله العظيم، ربوهم يتعاملوا حلو مع الستات، كونوا قدوه، كونوا النموذج اللي يطلع يلاقي. انا امي كانت تقبل ايد ابويا، انا ابويا كان يقبل جبين امي، انا امي كانت بتنام على رجل ابويا، انا ابويا كان بينام على رجله. شايف ده؟ شايف ابويا بيقدر امي وامي بتقدر ابويا؟ خلاص طالع سوي، طالع سوي. الجمله اللي كنت بقولها النهارده في ابني والعقول 4 الصبح، اخت فاضله والله فعلا الجمله دي هزت كياني هزا، وهي بتقول بصي ولا تقولي لي خدي واحد عاقل، ولا تقولي لي خدي واحد مجنون، ولا تقولي لي خدي واحد بفلوس، ولا تقولي لي خدي بثقافه، ولا تقولي لي خدي واحد باسم الدين. يعني ما تقوليش واحد متدين هو كاسم بس، خدي واحد متزن. يا الله على الجمله متزن دي هزتني. مين مننا متزن؟ جمله تقيله قوي مش سهله، جمله عميقه عميقه عميقه. ان يكون الانسان متزن عنده اتزان نفسي واتزان عقلي. يا رب يا رب الهمنا ده والله العظيم، يا رب الهمنا ده والله بجد. يعني احنا بنتكلم بجد. الدور عليكي لان المجتمع صعب، الدور عليكي لان الفتن كبيره جدا على الرجال. اذا كانت الفتن دلوقتي على النساء كبيره، فما بالك الفتن على الرجال. والله لو تخرجوا وتشوفوا الرجاله بتتعرض لفتن ايه، انا ساعات اقول يا الله يكون في عونهم. انا سبته ببص فتن فتن فتن فتن، النساء تعرضن انفسهن على الرجال. استاذ بيتكلم الرجال عذرا مفيش حياء، الست تدخل على الشتاء تقول طب ما هو اطمر اكتر بيتكلم واحده دي. خلاص اتحط في فتنه، ضغط ضغط ضغط مع واحده. معلش يعني عباس في البيت بتاع مش ببرر، لكن ليكي يد، ليكي يد. تاني باسم الانانيه اريدك لي وحدي بمعنى الحب اه، بمعنى التملك لا. اذا كان بمعنى الحب اه نقبل، لكن بمعنى التملك الرجل لا يقبل. الغيرة والشك. حد كده شاطر يقول لي الفرق ما بين الغيرة والشك. يلا ها مين يقول؟ اه البنات لابسين قمصان. لا حضرتك ما عادش قمصان نوم، البنات عرايا. قمصان نوم ايه حضرتك؟ قمصان نوم دي من كام سنة؟ انزلي الجامعة وشوف العرايا. الغيرة حب المحمودة طبعا. الشك يخرب البيوت. احسنتي. الغيره حب، الشك معناه عدم ثقه. احسنتي. الشك اللي بيدخل في البيت، الشك بيدخله الشر والغيره بيدخله الخير. الشك عدم ثقه في نفسها ولا في زوجها. تمام. الشك عدم ثقه. الغيره اذا زاد عن حد تحول لشك. الغيره حب والشك عدم ثقه. الغيره بتبقى عارفه انه ملوش ذنب. صحيح. يعني غارت امكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الامي. يعني شوفوا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لما غارت السيده عائشه وكسرت الاناء او الطبق او الصاء، النبي صلى الله عليه وسلم عرف انها غارت. ست بتغير غيره طبيعيه، ده يعني غير عاديه، ما كانش في اي موضوع، لا كان فيها حريم بقى ولا كان فيها ستات ولا كان فيها حاجه. اه غار. احيانا احب احسس زوجي ان انا بغير مثلا من حاجات ما حدش يغير منها، يعني زي مثلا يعني قبل جبين اخت. لا ما حسيت بغير. مش بقوله ما تعملش كده، لا اعمل كده، لكن انا حسيت بغيره. يعني مش فارقه معايا قوي لما اقول الجمله دي، ايه ده الدرجه دي؟ ده حاسه يعني انا حد يعني هبله. ده حتى امي وزوجتي مش بقول بغير منهم، لكن اغير عليك دي جمله لذيذه في المحمود المعقول المتزن اللي ما فيش فيه بتكلم واحده ليه، بتبص لواحده ليه، الكلام الفاضي ده. لا طول ما انت تدعمي الرجل وتثقي بالكلام ان رقم واحد في الاحتياجات الاساسيه للرجل اعطاء الثقه، رقم اثنين عند الرجل اعطاء التقدير. اكتبوا الجمله دي، اهم احتياجين عند الراجل اعطاء الثقه واعطاء التقدير، الثالثه الدعم والتشجيع، الرابعه القبول التام. أقبلك كما أنت. أقبلك كما أنت تساوي هدعمك. أقبلك كما أنت تساوي بعد فترة أنا كمان قابل عصبيتك يا مجنونة يا يا يا يا اللي زعابيب راحة جاية، لأنك قبلتيه. هيبدأ هو بعد فترة يتقبل ده. الغيرة مطلوبة. إيه التالتة في إيه؟ مش ما خدتش بالي. سوري إيه بالتالتة؟ آه تاني. رقم واحد مش الدعم، رقم واحد التقدير، التقدير التقدير. الراجل محتاج ان يحس ان هو مقدر. قبل التقدير الثقة، اثق فيه، اقدره، اقدم له الدعم. الرابعة ايه؟ التشجيع. احسن. اخر واحدة فيهم اقبلك، القبول اسمها اقبلك كما انت. بعد شوية هيديكي دعم، بعد ما يديكي دعم هيديكي قبول، يقبل بقى شعرك النهارده منكوش، بكره كرشك طالع، بعده معلش حبه حبوب في وشك، بعد بتعملي الشوت كله مش عارف، بيقبل يجي على نفسه بيعدي حاجات كتير. ليه؟ لان قبولك المتكرر للحاجات اللي موجوده عنده، انا بحب كل حاجه فيك حتى عصبيتك، ده ريحه عرقك بالنسبه لي مسك، ريحه رجليك بالشراب عفاكم الله لو اذكركم من النوع ده، يعني انا متقبلاه. دول عشان يدخل عليه دور برد، الله المستعان. الفيديو ده احنا مش هنتفرج عليه، لكن هو كان بيتكلم على الغيرة والشك. زوجة دي شافت زوجها يعني بيتعامل مع خطيبته السابقة وبدأت تغير. هو الزوج اخطأ انه تعامل مع خطيبته السابقة، عرضت عليه عمل وشغل و حاسه بمشاعر، الحمد لله حاسه بمشاعر الغيره تجاهها. فعملت ايه بقى في المشهد؟ انا هحكي لكم المشهد عشان احنا ما ينفعش نتفرج عليه عشان في موسيقى. المشهد اللي حصل فيه انه الست بدات تزعق، ولا انت مش هتشتغل معاها، اسمعوا بقى الجمل دي، لا انت هتعمل لها بلوك، مع الجمله دي لا حضرتك مش هتتعامل معاها التاني النهائي، احنا هنعمل، كان عندهم ازمه ماديه، فبدات تقول له احنا هنطلع عيالنا من المدارس. ايه ايه ايه العك اللي هي عاملاه ده؟ فاكرين الفارس والاميره؟ حضرتك هي بتتحكم فيه، بتدي له اوردر مباشر وبتتكلم باسلوب عنيف وبتزعق وبتتحكم. لا حضرتك طبعا، هو راح رادد عليه انت بتهزي، انت بتتكلمي ازاي، انا طقت غيرتك حاجه لا تقارن، الست ما عملتش. وطلعت الست الخطيبه اللي هي اساسا يعني حربايه، طلعت قدامه ملاك بجناحين، وزوجته اللي هي المجنونه اللي مش عايزه تقف جنبه وتدعمه من وجهه نظره، في حين ان الست كانت حلولها منطقيه. احنا عندنا ازمه ماديه واولادنا في مدارس صغيره، طبيعي نعمل ايه؟ خرجهم المدارس، يعني مد الحاجة على قد رجليك، ما تطولش قوي. حاجه ثانيه، تتعامل مع واحده هتعمل لنا مشاكل، ليه؟ منطقي انها تقول له الكلام ده، لكن اختلف معاها في ايه بقى؟ ايوه احسنتي، اوامر، انها ادت اوامر مباشره، اعمل وما تفعل ولا تفعل، قل ولا تقل، لا وكمان قطع، اعمل بلوك، يعني معلش بقى انت بقيت امعه من وجهه نظر ده، انت كده معلش يعني مربوط بسببها كده، وهي بتجرك على طول. مخ الراجل بيترجم الكلام ده بسرعه بسرعه. مالك بتعمل ايه؟ وانا قشطه عادي، شاطره يهنؤه والله، ربنا يحفظك يا رب، ماشي، ربنا يكملك بعقلك يا نون. طب انت كده بتقولي ما تكلمش دي وتكلم دي؟ لا طبعا غلطانه يا ام ابرار، تشاركوا. ها طيب نعمل ايه؟ ها نقول المشهد، احنا كده ايه اهو المشهد اللي احنا كاننا شفناه متخيلينه. المشهد دلوقتي بالنسبة لي الصواب، أنا دخلت لقيت خطيبته موجودة، رقم واحد تجنبي أي موضوع فيها. طيب جاء قال لك أنا عرض عليا شراكة، وإحنا دلوقتي في ضائقة مادية. جزاه الله خيرا، تخيلي، بص اسمعي بقى الكلام ده، وعصري على نفسك 10 كيلو ليمون، وحطي دماغك في الثلاجة، واطلعي من الثلاجة، وتعالي لي متكيفة كده ودماغك هادية. جزاه الله خيرا، طب تعالى ندرس العرض بتاعها. طب ايه رايك نشوف كذا عرض مع العرض بتاعها، لو عرضها الافضل نشوفه ونقبله، رغم ان الواحد هو بيقبله خايف منها، من ان هي تكون مثلا لها اغراض تانية، من انها تبتدي تفتح حاجه تانية. انا ما اضمنهاش، انا اضمنك بس ما اضمنهاش، مش معنى يقول انا اضمنك وما اضمنهاش يبقى لا، لا ما قلتش لا، عايزه القرار يطلع من مين يا قطايت، يا قطه انت وهي. منه شطورة، شطورين، هاي كده، ايوه بنات حلوين امارات، القرار يطلع منه. اذا لما تجيلي حالة زي كده، نفترض انها مش خطيبته، والدته اخته، وانا عاملة مشاكل مع اخته، جت اخته تدعمه وبتقول له انا هشارك او هعمل كذا كذا، هقول له اصلها ومش عارفة، لا بقول لك ايه، اختك ما تتدخلش ما بيننا، وهي مش عارفة بيتنا هيتخرب لو هي دخلت شريك معانا. عندك حق، انا مش بقول انت ما عندكيش حق، تحليلك صحيح، لكن رد فعلك غلط. خد الموقف حاجه كده، فاكرين، معرفش انا قلت لكم على التانجو، لا استراتيجيه التانجو، رقصة التانجو قلنا عبارة عن ايه؟ على اتنين ماسكين بعض، واحد فيهم بيتحرك قدام فالتاني اللي قاعد ورا غصب عنه الرجل ورا غصب عنه رجله بتتوافق معاه. بعد شوية لو اللي ورا رجله ورجعت لورا غصب عنه اللي قدام يتوافق معاه. اذا في الاول بتبين ان انت ماشية في السكة بتاعته. او عرض اختك ده كويس ولا عرض والدتك او ايا ما يكون، ملناش دعوة مين اللي طالع العرض كويس ندرسه، تعال ندرسه ونقدم قصاده كم عرض تاني. ايه رأيك ابيع دهبي ونعمل كذا كذا كذا في المقابل؟ طب ايه رأيك نخلي الولاد ما يروحوش المدارس، فاحنا في الحلقة اللي الفلوس دي هنوفر تمن ده ونبدأ ندخل بيه في المشروع، او نجيب دي مش عارفة كذا. طب ايه رأيك نستأجر كذا؟ طب ايه رأيك لو هعمل مشروع مثلا اللي هي حاجة بيتية مثلا هتدخل لنا ربح كذا، ويبقى محتاجناش لحد، لان عيوب ان احنا نحتاج لحد انه يجي طالبنا بالفلوس يعمل كذا. طب ايه رايك لو احنا مثلا، تعالى ندرسها بقى بالعيوب، ممكن اختك مره تزعل، انا ما احبكش تتضايق من اختك، انت داخله ده مش كد نساء، لا ده فطنه امراه، ده مش كد ست، ده ذكاء امراه عايزه تحافظ على بيتها. المشكله ان الناس بتفهم ان حرص المراه على الحفاظ على بيتها بيحسوا ان هو كيد، لا هو مش كيد، هو ذكاء في السلوك اللي يخليه من غير ما ياخد باله بيتصرف باللي انت بتقوليه، لكن في النهايه الحكم حكمه والشرطه شرطه والقرار قراره. دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، احسنت يا كريمه، تناقش مع بعض ولكن القرار له. الصوره دي ست عجوزه وبنت، الاول عبري لي عن الصوره دي وبعدين نبقى نكمل. ها اللي شاف الصورة دي يحس بإيه؟ ها مين يقول؟ مين يقول الصورة بتعبر عن إيه؟ حاسه بالموت، ام وبنت حنينه، وعليكم صحه وبركاته يا اسماء، خايف عليها ما زالت في قلبي، في قلبه شابه. حلوه ماشي الجمله دي، انها صغير بس من جواها عجزت، والعجز الحقيقي ياتي من الهموم. احسنتي الجمله اللي قالت، انها صغير لكن من جواها عجزت، لان عجزها جه من كثره الهموم، والهموم تاتي من الشك، والشك يحدث المشاكل. الغيرة القاتلة قد تقتلك قبل أن تقتل الزوج، تكك النار تكبر ولا تصغر، نار تغلي تغلي تغلي. تبدأ بالسؤال، ها ليه، امتى، كلمت، اخرت، حك عليا، حكش عليا، لا انت بس دي اهم مني، لا يبقى انت معاك حاجة، انت مش، انا مش واثقة فيك. الجمل اللي بتبدأ تهدم في البيت وتدخل في الأسئلة والتتبع. حسبنا الله ونعم الوكيل، دخلنا في الكارثة بقى إن الله سبحانه وتعالى حسبك عليها. ولا تجسسوا، ربنا سبحانه وتعالى حطها عامة، ما تجسسش عليه. مش معنى إنك شكيتي تبتدي بقى على طول على طول امسك موبايله يا ابن أمل. متخيلين فعلا أختك جات لي حالة، والله البنت يعني الكلام ده يعني صدق حصل، جات لي حالة بتقول ان يعني شافت زوجها دخل في جروب من جروبات الموجودة، وهي ما تعلمش حاجة عن الجروب ده، وبدأ في يعني كومنتس موجودة، الكومنتس فيها بنات بنات بنات بنات، خلاص دخلت عملت اكاونت فيك وكلمته، وخطائق بقى الجيل الجديد، وفضل الله سبحانه وتعالى على الزوج، يا الحمد لله ربنا من عليه، يعني الرجل ما غلطش، كلام عادي اللي هو ايوه وازيكم، يعني يتعامل معانا في شات بس مفيش حاجات قلة الادب. فراحت قالت له انا عايزه بعد شهر، قالت له انا عايزه اشوفك، قال لها خلاص ماشي شوفي، انا نازله في البلد المكان الفلاني فاشوف. طبعا هو لما نزل شاف لقى مين، يا قطايه مراته، يعني قال لها انا كنت عارف ان انت ومش عارفه ايه بس عملت كده ليه، ويعني ايه حزن من الموقف شويه، لا ما تحكيش القصه دي لحد. هل هي بعد ما حصل اللي حصل ده وعملت الموقف ده هديت؟ بعد ما قال لها انا ماليش تواصل مع حد، وبعد ما شافت ان هو ما كلمهاش كلام اي الادب رغم انه اخطا انه اتكلم مع ست، انا مش بقول ما اخطاش، مفيش حاجه اللي هي كانت خايفه منها. هديت؟ لا هديتش، فضلت تدعس، تدخل الحمام تدور، بدات تدور، بقت مدمنه تجسس على زوجها، مدمنه تجسس على زوجها، لغايه ما بدات تخرب على نفسها. واقسم الزوج قسم ان اي حاجه في السوشيال ملهاش دعوه بيها، قفل لها الفيس وقفل لها الماسنجر وقفل لها اي اليه تواصل. انا ما بقولش ان سلوكه صح وما بقولش ان هو صح، لكن انا ليا رد الفعل والمشكله. هل هي حلتها؟ ما حلتهاش، حلتش المشكله اللي تبتدي تتجسس على زوجها. انت لست رقيب، انت لست الله سبحانه وتعالى، عاذ الله، انت مش مسؤوله عنه، ده مش ابنك، ده زوجي. في حالة الرقابة هو مش ابني، ده زوج، ده راجل مسؤول، هو الذي سيحاسب مش انت. وزي ربنا يعافيكم بيتفرج على افلام وحشة، وزي ربنا يعافيك مثلا، ربنا يعافي الحالات اللي بتجيلي تيجي تقولي انا زوجي ربنا يعافيكم بيتفرج على كذا، ربنا يعافيكم بيعمل كذا، بيشوف لقطات، بيشوف فيديوهات، بيسمع اغاني، بيعمل كذا، هي معاصي لا ننكرها، لكن تدخلك فيها بشكل مباشر مش هيعالج الموضوع. علمه ان انت عارفه ان هو بيتفرج على افلام، مع احترام الشديد هيتفرج وانت موجوده، طز فيكي زي الراجل اللي مراته هو عارف انه بيشرب سجاير وكان بيخبي ويشرب سجاير بره. عافاكم والله يا رب، عافاكم والله من هذه القصص السيئه يعني، وهذا البوكا بيشرب سجاير بره ويغسل سنانه ويدخل مع مراته تلاقيه زي الفل. لما عرفت ان هو بيشرب سجاير واكتشفت وقالت له وواجهته، فبيشرب سجاير في البيت، عيني عينك بقى خلاص، الرعب اتكسرت. فمهم جدا جدا جدا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ما تقعديش تتبعي، لان الشيطان هيدخلك في التتبع ده، ما تدخليش تجسس. قال انا من حاجه، عندك سجاده الصلاه الله سبحانه وتعالى يعصمك ويعصمه، عندك سجاده الصلاه على طول انزلي صلي قيام، تصدقي، ادعي، الدعاء يرفع القضاء، سبحان الله. الصدقات مع ربك هيكبر خطرك، مع نفسك شيطانك هيدخل فيها، ملهاش تاني، ملهاش تاني. مع ربك هيكبر خطرك، مع نفسك اذا استقويتي على بنفسك ربنا سبحانه وتعالى تبقى خلاص، مش انت دخلتي عايزة نفسك اللي تشلك، شيل يا ماما، وفي الاخر هيجي عليك. طيب مين يقول ايه اسباب الشك؟ معانا كده يعني دقائق نشوف فيها اسباب الشك. ايه اسباب الشك؟ مفيش حاجه اسمها الثانيه، الحته دي مهمه قوي، خايفه على نفسها يعاقب فيها. لا لا يا حبيبه قلبي، مفيش، ربنا سبحانه وتعالى ما بيعاقبش حد في حد، الله عدل، مش هيعاقبه فيها ابدا. صوني نفسك، مالكيش دعوه ابدا، ولا تحطي في دماغك الحته دي، ربنا سبحانه وتعالى مش هيعاقب لا فيكي ولا في ولادك، الله سبحانه وتعالى عدل، هيجيبها فيه مرض، صحة، فلوس، حاجة كده، لكن فيك انت لا. أسبابها المسلسلات، ضعف الإيمان، أحسنتي، وسوسة، عدم ثقة، حب المرأة الشديد لزوجها، لا طبعا، الفراغ، ده مش حب، ده تملك. شك مش حب، شك مش حب، شك تملك، انه ما يكونش واضح. الجمله دي حلوه جدا، الغموض ما بين الزوجين وعدم المصارحه اللي مبنيه على ايه؟ على قله الحوار، وقله الحوار هي اللي خلت ما فيش مصارحه ما بينهم، ما فيش مصارحه ما بينهم، بقى هما الاثنين مش واضحين قدام بعض، مش واضحين قدام بعض، فانا على طول اشك فيه. تغير الطرف الاخر، انانيه، تمام، وجود ما يستدعي الشك، يعني جملة ينونة مش واضحة قوي، ها، وقوع في شبهات قبل كده قالوا تجارب سابقة، صحيح يا أم عبد الرحمن، تخليها تشك، صحيح صحيح، ده ممكن سبب كبير جدا من أسباب الشك. يعني اكتشفت إنه بيكلم واحدة قبل كده، خلاص ماشي سامحنا، أو قبل الزواج عرفت إنه هو كان على علاقة بنساء أكثر من مرة مثلا، فبدأت تشك. تمام، ماشي، تغير اسلوبه معاها يعني، ماشي، ولكن تغير الاسلوب يدخلنا في حته ايات احنا قلنا الراجل بيتغير كليا لما بتكون عنده ازمة عمل او ضائقة مالية او ضائقة اسرية واخرهم ضائقة نفسية ليها يعني خاصة بامرأة. يعني دي رابع حاجة. لكن قبلها الاول اطمن ان الثلاثة اللي قبلها مش موجودين عنده. سماحة نصائح غير سليمة احسنتي والله وتربطي له مش عارفة ايه وتعملي له ايه وتجيبي له ايه والحاجات اللي بنسمعها بتتكرر. او من كتر ما بنسمع ربنا يعافينا يا رب ويعافيكم بلاوي وكوارث موجودة حوالينا فنيجي نقول يعني هي جت عليه هو ما هو ممكن يبقى كده. او اصدقائه هم بيعملوا كده فبالتالي يعني غالبا مثلا في موضوع التعدد يبقى الاصدقاء دخلوا دايرة التعدد واحد فيهم لسه ما عدش هيسيبوه ابدا. احنا لازم نعمل فيك سواب ونجيب لك التعدد ان شاء الله لغاية بيتك. فبالتالي بيبدأ الاصدقاء عموما لهم تأثير كبير جدا على الرجل. على فكرة دي حقيقة. يعني الوسوسة الزيادة صحيح يا اسماء بس الوسوسة الزيادة يا اما حالة من الوسواس القهري المرضي او عدم الثقة بالنفس. واحنا قلنا فيش حاجة اسمها ثقة بالنفس. انا بسميها تقدير بالذات بشكل صحيح. الثقة دي مفيش اصل نفسك دي ما تثقيش فيها. انت نفسك معلش مع احترامي نفسك دي ايه ولا حاجة. هي بالله سبحانه وتعالى ثقتك بالله وتقديرك لذلك. الله كرمك فاعتقي قدرك ما اداكيش ثقة. لان الثقة بتخلي الواحد مش شايف الحقيقة. لكن انا اثق في الله سبحانه وتعالى انها ثقة مطلقة في الله سبحانه وتعالى لا غبار فيها. ما اعطاني الله به حق رضي يا رب رضي يا رب رضي يا رب. فدي حاجة منتهية. كثرت خروجه من البيت ليس له تواجد في البيت اصلا. احسنتي شذا. ودي نتيجتها ان الست مع احترامي الشديد بعد كده هقول لك يا شذا اهو احترامي ان الست اللي جوزها بره طول الوقت طالما مش في عمل يعني بيجيب فيه قرش او عمل دعوي بيجيب منه يعني دعوه لله سبحانه وتعالى يعني خارج يتفسح مع اصحابه قاعده القهوه الحاجات دي عذرا ده يبقى انت حضرتك مقصره. ما تفعليش قولا واحدا. طبعا اظبطها ازاي يوم في الاسبوع بتاعك واعملي له افلام بقى هند روس بصي ليله يعني كل خميس ولا كل اربع ولا كل ثلاث يوم اللي تحدديه اعملي كل مفاجآت فيه فبيبتدي يتحبب انه يدخل تحببوه في انه يدخل البيت. ما قولي في التعدد وانا اقدر ان انا اتكلم في التعدد اهدانا الله واياكم. هو سنه شرعها الله سبحانه وتعالى. وكاستاذه امل اقولها في مسألة التعدد أنا واحدة من الناس أؤمن بالتعدد ما عنديش مشكلة فيها خالص لأن لا يجوز بعد أن يقول الله ورسوله أن تتكلمي فيها. ولكن أرى أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يوجب التعدد وجوبا. عارفين يعني إيه وجوب؟ يعني واجب زي الصلاة وجوب. لا أوجبه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يوجبه. معنى أن الله سبحانه لم يوجبه فقط تركه الله سبحانه وتعالى لكل ظرف وكل بيئة وكل نوع. فهناك رجال يجب انا بتجيلي حالات اقسم بالله بقول لها لازم يعدي لازم وانت تظلمي نفسك وتظلمي اذا ما عدتش. بتجيلي والله صدقا بتجيلي حالات كده اقول لها لازم يعدي. وفي راجل لا يصلح للتعدد هو اصلا مش عارف يجيب واحده عدله يعني مش عارف يكفي زوجته بشكل صحيح فازاي هيقدر يعدد؟ مش هيقدر. مش كل الناس لكن هي طبعا ده شيء يعني اصلا مين انا عشان اتكلم في التعدد كإباحة او لا من عدمها. الشرع شرع مفيش فيها حاجه. مذاكره ولقاء اخوي كتير وماله دعاميه في الحته دي وقر اللي هو بيقراه يا شذا فبالتالي مش هيبقى فيه شك. امتى بيدخل الشك يا بنات؟ لما كنا انا في عالم وهو في عالم تاني. اكتبوا بقى الكلام ده انا خدت منكم حلوه اهو ابتدي اكتب. انا هشوف بس ايمان قالت ايه عشان ايمان كلمتها راحت في وسط الحاجات دي انا ما شفتش. ايمان ابعتي لي الكلام اللي انت قلتيه تاني. ايمان يا برديني ما شفتش اللي انت قلتيه. اما يكون متعودين على الحوار مع بعض وفجاه يبتعد ويستغني عن الحديث معاه. طبعا تبتدي تشك لان حصل تغير. هو عموما طالما طارق على حياتك الزوجية غير من الروتين اللي انتوا بتشتغلوا بيه بشكل سلبي يبقى في حاجة. ايه بقى الحاجة دي؟ لسه هنبقى نشوف. طيب اركن بقى كل اللي انتوا قلتوه وتعالوا نبص في الاسباب الحقيقية في الشك. 1 بعد الحوار الاسري ما بين الزوج والزوجة. مش حوار كلموش بعض. 2 روتينية العلاقة يعني مش العلاقة قصدي العلاقة الحميمية لا العلاقة الزوجية عموما العلاقة روتينية، يعني بيجي من بره ياكل يشرب ينام، ايه مشاكل العيال، ماما عمت، بابا عم، مش عارفة ايه، اللي هو احنا متعودين على كده. خلاص الحياة فيها ملل، فيها رتابة، فيها روتينية تخنقني، فبالتالي انا عايز اغير. فاول ما بيغير ممكن يغير يروح لاصحابه، مش لازم عذرا، مش لازم يبقى في دماغه ستات، لا ممكن يكون منشغل باصدقائه، واسف الكلمة اصدقائه اهم عنده من زوجته وبيته واولاده في حد ذاته، ده حاجة مش كويسة، ممكن اغير من اصحابه اكتر ما غير من اي حد تاني. ليه؟ لان هم بيبجيهم عليا. طيب بعدها من اسباب الشك، مواقف متكررة صادمة، مواقف متكررة صادمة، انا متوقعت منه 1 2 3، فلقيت التكرار للمواقف الصادمة دي جمعت لي مشهد سواء كان مكتمل او ناقص، لكن بدأ المشهد يتجلى امامي، فابدأ اشك. وطالما المشهد ناقص فانا بشك، لكن لو المشهد كامل فانا اديت حكم. طول ما المشهد ناقص قدامي فبدأت ادخل في حتة الشك. اذا ناقض سلوكه كلامه، تاني كده، اذا ناقض سلوكه كلامه، يعني انا خارج لقيتيه ما راحش المكان، بتكلم مين؟ بكلم بابا، وتكتشف بكلم حد تاني، حاطط نمر ناس مثلا وانت بسلاسة تطلبي لقيتي ارقام. وهنا الحتة الخطيرة بقى، إذا بدأ الرجل أن يخفي أموره عن زوجته، طب أسبابها إيه؟ ممكن تكون هي غوريلا بتنتقد، بتاكله، ولا في حاجة اسمها زمايلك في الشغل، ولا في حاجة اسمها اتصلت مش عارفة واحدة للشغل وكلام من ده، فبالتالي بيبدأ يعمل الكلام ده في الخفاء، وطول ما بيعمله في الخفاء حاسس إنه مستمتع إنه بيعمل حاجة بيضحك عليكي فيه. آه والله ما بهزر، تحس إن هما كده ضاحكين عليكي، ما هما حاسين إنهم ضاحكين عليكي، مبسوطين بالإحساس ده. مبسوط قوي ان هو يعني قدر، يعني يعني مش عايز اقول الكلام اللي مش لطيف، قدر يضحك عليك وخلاص. انا بغير من اصحاب جوزي جدا، كلنا كنا زيك يا هنوقف في الاول، بنغير من اصحاب جوزنا جدا في الاول، بعد كده الدنيا بتاخد وقتها وبنتقبل. انت بس لسه عشان في اول جوازك كده الدنيا ايه، لسه غيرت اللي في اول الجواز دي. طيب من اخطر اسباب الشك التتبع. يعني ايه التتبع؟ جملة الرجالة ملهمش أبان، فبالتالي قصقص ريشه قبل ما يطير مش عارفة فين. فقصقص ريشه ازاي بقى؟ على طول يكلم حد وصوته وطي، اقف اتجسس، انا كده بخلق جوايا وجوه مخي، يلا يا قطة شكي، جيري ابتدي شكي، ابتدي فكري في الشك، يلا ملف الشك اتفتح، وإذا اتفتح ما بيتقفلش. طيب لو جينا اتكلمنا على علاج الشك، يلا من غير قبل أمل ما تقول، أنا عايزة الناس الحلوة كده اللي خدت 5 دورات 5 أيام حلوين زي الفل يقدروا يطلعوا لي دلوقتي مما سبق من تلبية الاحتياجات ومن القوانين اللي احنا اتكلمنا فيها ومن احتياجات الزوج ال20، ان احنا نقدر نقول ازاي نعالج الشك. ماشي يا ياسمين احسنتي، تبدا ترجع علاقتها بجوزها، بس ما تقوليش كلام عام، اديني خطوات، يعني ترجع علاقتها بجوزها ازاي؟ ايوه رقم 1 نرجع تاني لآلية الحوار. طب الحوار بيرجع ازاي؟ ما هو ما بيتكلمش، ما هو اخرس معايا قبل امل، نعمل ايه؟ بالراحه بس كده عليا، افعل الحوار ازاي؟ ان انا اخلي 10 دقائق في اليوم بس حوار، 10 دقائق مش اكتر. حبيبي وحشتني، قلبي عمري، روحي كبدتي في الشيت مش عارفه ايه، روح قلبي بصيتي نظرتي فيك، ده تساوي الدنيا، ده انا متاملك، عينك حواجبك رجلك شعرك كل الحاجات دي، 10 دقايق متغزله. فيبدا يتكلم يحس. رقم 2 احسنتي ام عبد الرحمن، توقف عن التجسس تماما تماما تماما تماما تماما، والله يبارك لها، الله يحفظها يا رب ويبارك لها، اخت فاضله والله انا عيني دمعت الجمله اللي قالتها الاخت دي، ربنا يبارك لها يا رب، زوجها تزوج، يعني تزوج اخرى، وكان على طول الموبايل بتاعه باسورد وكل حاجه معاه، فبالتالي لما تزوج اكيد هيكلم زوجته، هيبعت لها رسائل، تخيلوا ربنا، والله ربنا يبارك لها، والله يا بنتي انا بدعي لك في صلاتي دايما يعني يجعلك نعمة الزوجه الصالحه. قالت له لو سمحت من فضلك غير الباسورد عشان ما اجيش غصب عني افتح اشوف رسائلك معاها فدايق. تخيلين ربنا يبارك لها قد ايه، ده مش عايزه تتجسس على زوجها مع زوجته، مش مع حد غريب، ربنا يبارك لها والله يا رب. طيب اول حاجه اوقف التفكير في الشك، اوقف التفكير في الشك برقم واحد احط معطيات اخرى غير معطيات الشك. ترتب عشا محترم وماشي ماشي، ده تدريج حلو يا ياسمين، جميل. اعطاء مساحه من الحريه والخصوصيه لي، ممتازه الجمله دي، ممتازه ممتازه يا مروه. ما تكتفوهوش عشان ما يهربش مني، لازم تديله مساحه من الحريه والخصوصيه بلس حط كده زائد اعطاء. ايوه ربنا يبارك لك انت مكمله، اعطاء الثقه. يعني انا مديله مساحه من الحريه وعماله اقول له انا واثقه فيك، حتى لو انا حاسه ان عامل ممتازه، سقف لك سقفه كبيره يا مروه، ممتازه ممتازه. مش عاوزه تتعب نفسها. اه والله يا ام عبد الرحمن فعلا، والله ربنا يبارك لها نعم الزوجه. والله انا عملت كده بالنسبه للباسورد عشان المشاكل. احسنتي ام ابرار، احسنتي، اقطعي تماما، اقطعي اي حاجه تشككك من ناحيه زوجك وتخليكي تدخلي في مدخل الشك، اقطعيها تماما تماما. الست جارتي صاحبتي مرات صاحبه اللي كانت بتيجي تنقلك، مش عايزه اشوف وشك، اقطعي معاها، اقطعي معاها. واحدة خلت الزوج يعني أصدقاء زوجة، مهم يعني حصل خلاف ما بين الزوج والزوجة بسبب موضوع الشك دوت، وكان أصدقاء الزوجة كانوا يعني طرف في الموضوع. فلما الزوج والزوجة تصالحوا قال لها علشان نرجع لبعض زي الأول زي الأول اقطع علاقتك بصحابه. طبعا هي كانت زعز عليها جدا واتخانقت معاه، ولا ازاي وصحابي ما اقدرش افرط فيه. لما جت قالت لي قلت لها ما تزعليش منه، هو عنده حق، هم اتدخلوا بشكل اول من الدنيا، فطبعا هو رجع اتصالح مع مراته هيبقى شايل لهم الجميله ولا شايل لهم حاجه؟ شايل لهم حاجه وحشه؟ لا شكرا. عشان كده اهم حاجه بالله عليكم لما تدخلوا في المشاكل ما تدخلوش اهلكم، كمان مره ما تدخليش اهلك في مشاكل الا لما تكون المشاكل قاطعه قطعيه، يعني محتاجه تدخل قطعي لا رجعه فيه. ليه يا ابله امل؟ لان انا هصالح زوجي وهيبقى ما بيني وما بين زوجي تمام وعمار، هصالح حماتي مهما قالت ومهما عملت هنسالها عشان خاطر ربنا عشان خاطر زوجي بعد كده، لكن اهلي لا، اللي وجع بنتي مش هقدر انساه، وزوجي لا، اللي قالوا لي ابوكي مش ممكن انساه، امك لما قالت لي يا كذا انا عمري ما هقدر انسى ده، فما بيرجعوش يصفوا تاني. شطارتك ما تدخليش اهلك في مشاكلك الا لو كانت المشاكل تاني قاطعه قطعي، يعني قاطعه قطعي لا لازم اقطع فيها، لازم اقطع فيها، خلاص الموضوع انتهى، انا عايزه حاجه فصليه بالنسبه لي هاخد اجراءات فيها فصل فيها. لكن مشاكل بتروح وتيجي يعني استحلفكم بالله ما تدخلوش اهلكم فيها ابدا. ندخل بقى عن شغل، وفوقي نفسك كده وركزي معايا في اللي انا هقوله. اللقطه دي من اللقطات المهمه قوي قوي قوي وانا بحبها جدا، مش عارفه البتاع مش راضي يظبط معايا ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خلاص، واحد تذكري الجمله دي مهمه جدا. تذكري ايه بقى يا قطه؟ الرجل حينما لا يشعر انه محبوب لا يسال هل تحبينني؟ تحبيني يا قطه؟ بتحبيني يا عبله؟ لا، الست اللي بتسال دايما انت لسه بتحبني؟ انت بتحبني زي زمان؟ لما الست بيدخل الشك في قلبها اول حاجه بتعملها ايه؟ اسال مكانتها في قلبه عشان قال يعني كده بتصحيه. الراجل لا، اول ما الراجل يحس ان هو مش محبوب ما بيبتديش يسال ويقول لك انا محبوب بالنسبه لك ولا، لكن بيعمل ايه؟ يختلق المشكلات. زي البيت مش نضيف ليه؟ انت مهمله في حق البيت، انت ما عدتيش مهتميه بيا، حكسي انا اخر حاجه، الجمل دي اعرفي على طول دلالتها عندك انت ما عدتش بتحبني زي زمان، لكن ما بيجيش يقولها لي. او ودي الكارثه بقى، طب الاولانيه عمل مشاكل ده عادي يا قبل امل، ما ده في كل بيت، اه صحيح ده طبيعي. لكن ندخل بقى في الحاله الثانيه، يبدا في الانسحاب، موبايلك فيسبوكك، عايش حياته مع عالمه الخاص، انت بعيده عن العالم ده تماما، ما تعرفوش اصلا، انتش طرف فيه، فانسحب عنك بعالم لها. ده اللي احنا كنا دايما بنقول، الست دايما بتدور على اعمار بيتها. تاني اللي بيعمر البيت مش راجل، اللي بيختار صح راجل، ربنا هيساله على اختيار زوجته واسماء اولاده، لكن اللي بيعمر البيت حقيقه مش راجل، اللي بيعمر البيت فعلا ست. ست وضربت المثل قبل كده قلت لك، راجل عايز يطلق هتقول له لا، اتجوز ثلاثة واربعة ما عندكش ثلاثة غيري بس قعدني معاك، انا مش هطلب منك فلوس، مش هيطلع هيقعدني، مش خسران حاجة، تربي له العيال، اهي ست موجودة وخلاص اهلا وسهلا. لكن لو قررت المرأة انها تنفصل هتقرفه، اخرها تطلب خلع، سلام عليكم وعليكم السلام، مش عندها حاجة. يبقى اللي ما بيعمر بيت هنا ست مش راجل. طب عشان نعمر البيت هنا وما يبقاش الراجل يبدأ في الانسحاب، معنى انفصل عنك انسحب عنك وبقى في عالم تاني، يبقى حضرتك خرجت بره دايرة العمار، بقيت في دايرة الخلع الفضاء، ودي خطورة شديدة جدا جدا جدا جدا. هو مش عارف هو ايه اللي بيتضايقه، بس هو حاسس انه بيتضايق. لما بيدخل في دايرة الانسحاب يقول لك ايه؟ انا مش مرتاح في البيت. من الحاجات بقى اللي بتيجي بقى في الاستشارات، انا مش مرتاح في البيت. انا وانا داخل باب البيت حاسس مش عايز ادخل. انا بدور على اي حاجة بره تلهيني عشان ادخل البيت على ميعاد النوم، والسلام عليكم والسلام، ما تشوفش وشها. طب ليه؟ هو كده هي مزعجة. ما يديكش تفصيل بقى، يديكي عموم. هي مزعجة، هي بتعمل لي مشاكل وبس. تعرفي من هنا ان بدأ الحب يحصل له مشاكل. ناخد بقى القواعد الأساسية لماذا نصاب بخيبات الأمل؟ ليه قلبنا بيوجعنا؟ واحد، حتى بقى في تقدير الذات، الشعور بعدم الكفاءة وبالتالي عدم الإنجاز. اثنين، الشعور بعدم الدعم، مفيش دعم منه أو مني، فعلى طول بتطلع الصفات السلبية وتتضح قدامي وأبدأ أشوف بقى الوش التاني بتاعه وهو يشوف الوش التاني بتاعي. مهم جدا انك تعرف ان انت مش كامل، فاللي امامك ايضا مش كامل. يعني انا مش كامل، مش حاجه اسمها ما بغلطش، ما بعتذرش. الست اللي بتقولي ما بعتذرش، مش حاجه اسمها كده. انا بتخانق وصوتي عالي وبس، لا، مفيش حاجه اسمها كده. حاجه اسمها ان الانسان قابل للتغيير ومرن ويستطيع ان يتغير اذا اراد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ما تتوقعه تلقاه. متوقع ان جوزك بيخونك هيخونك، انا بقول لك اهو. متوقع ان اهله هيفسدوا عليك هيفسدوا عليك. متوقع ان انت حياتك هتبقى تعيس. متوقع ان انت تبقي كويسه هتبقي كويسه. السؤال اللي مكتوب، طب لو العكس حصل، الانسحاب بالنسبه للبيت، ما فهمتش عطر الورد. يعني ايه الانسحاب بالنسبه للست؟ الست هي اللي بدات تنسحب، ما دي كارثه ثانيه طبعا، دي مصيبه ان الست بدات تسحب نفسها عن بيتها وبقت في عالم تاني، دي كارثه. خلاص انفصلت، ودي سريع جدا تقع في الفتن، وسريع جدا. يعني بصي، جناح المراه ضعيف، وعذرا والله مش قصدي ان انا اقلل طبعا من حكمه المراه، لكن المراه المحرومه من الكلمات الحنونه الطيبه، اقل كلمه حنينه، طب ما الرجاله بتشوف اني حلوه اهو، طب ما هم بيقولوا عليا كلام كويس، ندخل بقى في فتن ما احناش هنخرج منها. طب ليه؟ ما تخشيش دايره الانسحاب دي ابدا. خدي على طول لدايرة المقاومة والمواجهة، مش مواجهة يعني اتخانق، لا، مواجهة يعني واجه المشكلة نفسها. طبقي القوانين التسعة اللي احنا بنتكلم فيها، هتعرفي على طول احنا قلنا ايه. كيف يحبط كل طرف منا الاخر؟ واحد، بيعملوا ايه بقى؟ السيطرة الخفية، رايح فين؟ جاي منين؟ بتكلم مين؟ دي طبعا مش خفاء، ده علني. طب السيطره الخفيه بقى، قولي بقى، تقول بقى العيال، قولي البابا، قولي الماما، قولي مش عارفه ايه الكلام من ده. نبدا ندخل فيها في مشاكل كتير اسمها السيطره، سواء الخفيه او العلنيه، على طول تعمل الطرف الاخر كسر. اتنين، الاستفزاز. والله يا على استفزاز الستات للرجاله يا جدعان، لو تعرف ما تقدرش، صحابك ممشيينك، امك ممشياك، اختك بتخرب علينا وانت اي حاجه بتسمعها، انت مش عارفه لما بتيجي من بره من الشغل بتقلب شغلك اهم مننا، كل دي كلمات مستفزه. بينضحك عليك كتير، اصل انت طيب، فحتى حبه الفاكهه اللي بتجيبهم بيبقى مش عارفه فيهم ايه ومغشوشين ايه وكلام من ده، كل دي كلمات مستفزه. تضرب على طول في رجولته، وتضرب في ذكوريته، وتضرب في تقدير الذات ليه، وتضرب في التقدير العام اللي انت المفروض تديهوله. سبب الاحباط من الطرف الاخر احنا بنقوله دلوقتي السيطره الخفيه، الاستفزاز، يا اتجوزتني ليه؟ اقول لك اصعب منها يا مروه، اما بتقول انا اتعرض عليا ناس كتير، بتقدم لي ناس كتير، بس هو الاسم والنصيب، ده قمه الاستفزاز. طب انت وافقت عليا ليه اصلا؟ خلي الست بتقول كده لجوزها. الاصعب واصعب في احباط الطرف الاخر الحساسيه الزائده. قال لها انت مش عارفه روحي، انت ما فهمتيش الموضوع. يا ما بفهمش، لا قصدك مش عارفه ايه. اتنين اتخانقوا على طول، راح عند باباها على طول، راح جاي عند باباها. انت ازاي تقول لي كده؟ انت مش عارفه ايه الكلمتين اللي هم ما لهمش اي لازمه؟ انت بتبص لي كده ليه؟ انت مش عارفه؟ لا ده هي مامتك قصدها يا ستي. لا لا انت وقفت في صفها يا بنتي، الله يهديك، الكلام مش كده، مفيش، خلاص لغت، دخلنا العقل العاطفي على طول، هجوم ودفاع وكله كله مدافع. الحساسيه انا كنت واحده، انا بقول انا اقر واعترف الاستاذه امل عوض، كنت في بدايه زواجي حساسه، حساسيه مفرطه لكل كلمه، حساسيه، كان جوزي بيقول لي خدي دواء الحساسيه وارحمينا من كتر الحساسيه اللي عندي. عالجت نفسي كتير. طبعا سؤال انت اتجوزتني ليه ده اكبر غلط، ده دي حماقه يا استاذ، انا اسفه في الجمله، يعني ايه اتجوزتني ليه؟ ممكن يعمل اي حاجه تضايقك ويقول عادي انت اللي اوفر. ممكن صح، لو دخلنا من باب المنطق، لو دخلنا من باب المنطق هنحلل الكلام، لكن لو دخلنا من باب العاطفه هبقى انا اوفر. يعني لو انا شايفه هو شايفني اوفر، تعال نحلل الكلام. طول ما احنا بندخل العقل المتزن كده، الست دي والله، بصوا يا بنات، في اول زواجي اقعد اعيط ابكي ابكي، يعني اول ما زوجي يدخل يزعق او يتكلم خلاف بحس انه مش فاهمني، فبتصعب عليا نفسي. اكيد هناء انت مشاركاني في الموضوع ده، ندخل بقى في دور الحساسيه والحساسيه تنضح علينا، وده مش فاهمني وده ظالمني. كان يقول لي ايه، انا مش متجوز عيله صغيره، العيط ده ما بياكلش معايا، مش متجوز عيله صغيره، بيسيب لي الموقف ويمشي. لغايه ما بقيت بقى يا سمينه ايه، افوق طبعا بعد سنين، يعني بعد سنين ودراسه وتغيير من نفسي وشغل، لان بتصعب عليا نفسي وشايف ان انا مش عارفه اعبر عن اللي جوايا، فبقعد اعيط. ما كانش بيجيب نتيجه معايا. بنعمل ايه؟ بقينا دلوقتي لا لا خلاص، تعالى يا باشا نقعد نتناقش، وعارفه بقى يلعبوا اتنين طاوله واغلبك في الطاوله والكلام من ده بهدوء. واحد زائد واحد يساوي اتنين، ده حصل ليه؟ ده كذا، طب الافضل كان ايه؟ طب ليه اتعمل ده؟ طب انا مسامحه في الاخر. عشان كده بنقول الجواز مش وين لوز، مش واحد يخسر واحد يفوز، لا وين وين، الاثنين لازم يفوزوا، الاثنين لازم يفوزوا. فوقت ما انت حتى في الموقف ده اتنزلتي انت كسبانه، انت في كل الحالات طالما جوزك كسبان انت كسبانه. لو كان الظاهر ان انت خسرانه فانت كسبانه، فانت كسبتي جوزك. دي مهمه قوي وانت بتحطيها في دماغك. هو غلط العياط امام الزوج بيختلف من زوج للتاني عسر الورود. يعني في زوج الدموع بتأثر فيه طبطب عليكي بيجيب حنان، في زوج الدموع بتعصبه بتأثر عليه، لكن هو في مفهومه انه لو جه طبطب عليكي يبقى هيسمع كلامك، هو مش عايز يسمع كلامك في اللحظه دي، عايز ياخد موقف لانك عملتي حاجه مضايقاه، فيا اما يدخل في دور الهجوم عليك وانت بتعيطي، او يتريق عليك، او يسيب لك المكان ويمشي. في كل الاحوال الدموع مؤثره على الرجل، لكن رد فعل الرجال مختلف. لكن عموما البكاء دليل ضعف، ودليل عدم اتزان، ودليل انفعال، هو رمز من رموز الحزن. ليه؟ لانه انفعال زائد انا مش قادره اتحكم في نفسي فبيطلع عني عايط. لكن اقل مشكله او معيطه، فبالتالي ده معناه ان حضرتك حساسيتك عاليه قوي، وده مش صح. يعني عن تجربه يا عطر انا يعني بقول لك لا، ما تعيطيش لكل حاجه، خلي لدموعك غلاوه عشان لما تطلع يبقى لها قدر. اللي معلي الصوت او فاتح المايك معايا يقفله. اخر حاجه بنتكلم فيها الفشل في ادراك التحسن. انا متجوزه زوج عصبي وكان بيشتم مثلا، بيشتم 20 شتيمه، بقى بعد مثلا سنتين بيشتم 10 شتيمات. في تحسن ولا مفيش تحسن يا بنات؟ ايه تحسن؟ بس انا مش شايفه، انا مش شايفه التحسن ده. يبقى انا في الحاله دي بحبط الطرف الاخر. حضرتك بتعملي اكل، كنت معلش ما بتعرفيش تعملي محشي، وبقيتي بتعملي محشي نص لبه، يعني مش قوي بس دي محشي اتعمل، هو مش شايف تحسن. عدم ادراك التحسن من الطرفين ده بيعمل إحباط. طب نخليه إزاي بقى في تحسن؟ رقم واحد، أقل تغيير من زوجك ادعميه فيكتر. إحنا بنقول بنعزز الحاجة الإيجابية فتتفخم كده في المخ فيركز عليها. طب هو ما بيدعمنيش، أعمل إيه؟ ابتدي أنت قولي كده دايما، أقول لك أهو، أنت قولي الله عليك يا منى، تسلم إيدك، يا إيه الأكل؟ والله ده المرة دي أحلى من المرة اللي فاتت، ظبطت الملح اللي كان فيها مش زي المرة اللي فاتت، ده المرة دي حشوة المحشي الخلطة أنا عاملاها مش عارفة كذا وكذا وكذا. فأنت وأنت بتقولي الكلام ده، أنت بتقولي له، عقلك أهو شغال إن في تحسن، بيمشي في تحسن، هتلاقي بعد شوية كلامه مدرك للتحسن اللي حصل. طيب احنا ممكن نكون بنحب بعض جدا جدا جدا، لكن كل قرار احنا بناخده بيعمل لنا صدمة وعنف شديد جدا في العلاقة ما بيننا. يعني ايه؟ قرار الولاد تروح انهي مدرسة، صراع التنانير والدببة، لا مدرسة لغات، لا مدرسة أزهر، لا مدرسة حكومة، بنتخانق. بنتخانق ليه؟ لو ما عندناش معطيات، مش موحدين الهدف، نقعد مع بعض نتكلم ونوحد الهدف. ما يبقاش كل قرار احنا طالعين مصيف نتخانق، بس مامته ضلع، لا احنا طالعين لوحدنا، لا مش عارفه ايه. فبقت حياتنا، خدوا بالكم الحته دي، اختي الفضيله اللي كنت بقول لها، بقول لها الرجل لا يبحث عن المسببات، يبحث عن النتائج. مراتي نكادية، ليه؟ ما هو نكادية عشان مامته عامله له مشاكل، واختها عامله له مشاكل، وهو نفسه عامل مشاكل ومش مقدرها، ولما بيجي يفسحها بيعمل وبيعمل وبيعمل. هو في كل ده ما بيشوفوش، وبيشوف جملة ايه؟ مراتي نكادية. الراجل بيهمه النتيجة، بيشوف النتيجة حاجة مادية، النتيجة ان في مشاكل، ما يطلعش هو اللي غلطان طبعا، هتبقي انت اللي غلطان. طب عشان اقلل حدة الصراع دي، خليكي منطقية، حطي دايما في اي حوار يكون في قرار مميزات القرار ده وعيوب القرار، وتتفقوا في النص على الحاجة اللي مناسبة. رقم 2، شوفوا بقى الحاجات اللي بنتخانق عليها وتعملينها مشاكل. انا بحب الخروج، هو بحب قعدة البيت، يحب يجي من برة ياكل يشرب كنبة على التلفزيون وينام، انا عايز اخرج، اعمل ايه قبل امر؟ خليها لو هو جوزك ما بيخرجش خالص، اعمليها خروجه في الشهر، مره بس في الشهر، وليكي انت في خلال الشهر خروجه او اتنين مع اصحاب، تكون مثلا مع العيله او مع اصحاب بعيد عنه. فانت عوض يعني عوضتي الجزئيه اللي انت عايزاها. لو طبقتي مره في الشهر دي لمده سنه، يعني معاكي 12 خروجه في السنه، قليلين ما بقولكيش كتير، لكن بعد شويه ثبتنا احنا بنعمل ايه. هو انا ينفع اطلع بالدور الثاني من قبل اعمل اساس الدور الاول؟ هو انا ينفع ابدا ابني الدور الاول من غير ما يكون عندي اساس اللي بنسميه البدروم والاساس الارضي؟ ما ينفعش. فثبتي حاجه الاول، ثبتي ان في خروج ساعه خروج يكفي، والله ساعه رايح جاي، انا ساعه اعمل بيها ايه قبل؟ اصبري بس، الساعه دي جر رجلي، الرجاله لو وافقت بنكر الشريط على بعضه. فابتدي اعمليها بشكل متتابع متتالي، ادومها وان قل، نص ساعه في نص ساعه في نص ساعه في نص ساعه في نص ساعه في نص ساعه، بعد شويه هيبقى ثابت، هتبقى ساعه ساعه، بعد شويه ساعتين ثلاثه، يوم يومين، لغايه ما تبقى عاده بالنسبه لك. طيب انا نفسي واحنا بنغير عفش الشقه عايزين اساس كلاسيكي، والتاني هو بيحب المودرن او العكس، غالبا الرجاله بتبقى مايله للكلاسيكي اكتر، والستات اللي بتبقى مايله للمودرن اللي هو اللي دماغهم طاقه اليومين دول. نعمل ايه؟ عادي، حطي اللي في النص، حطي مميزات تاني، كل قرار بنتخانق عليه حطي مميزات، حطي عيوب، وابتدي حطي القرار. انا بحب المفاجآت، هو بيحب الروتين جدا، هو نظام الـ A والـ B، وانا بتاعت الـ D والـ C، عايشه حياتي بالمفاجآت. اعملي نفسك مفاجآت يا قطه. يعني ايه قبل امان؟ يعني انا افاجئ نفسي، اجيب لنفسي ورد، بدل ما اقول له هات لي ورد، احسن هات لنفسك ورد وهديه واكتبي كارت فيه وهاتيه قدامه وقولي له ادهولي، اعملي اي حاجه. بصي ارجوز علشان تبتدي تعودي ان في حاجه اسمها مفاجآت سنه بسنه، والتزمي بالروتين اللي هو بيحبه، خلي المفاجآت دي طور مفاجئ. طب عشان اعود الراجل على المفاجآت الاول اعمل ايه؟ كنا بنعمل كده حاجه كده في صندوق اسمه صندوق الهدايا في انت انا، في قبليه صندوق اسمه صندوق العرفان، كل حاجة حلوة عملها لي في خلال الأسبوع بشكره عليه. يعني قال لي صباح الخير، شكرا على أحلى صباح يوم السبت. يوم الحد جاب لي الخضار، تسلم لي على الخضار اللي جبت يوم الحد، فرق معايا جدا. يوم الاثنين وصل لي لغاية الكورس بتاعي، ربنا يبارك لي فيك والله، كل خطوة وصلتني عليها أنا فرق معايا جدا توصيلتك دي. يوم الثلاث مثلا قال لي تعالى نشرب فنجان قهوة ولا مش عارفة ايه قدام الشباك واقفين جنب بعض، مش عايزة اقول لك اطعم قهوة طول الاسبوع ما شربتش اطعم منها واحنا واقفين على الشباك. كروت كروت كروت كروت صغيرة، دي صندوق العرفان. في مقابل صندوق العرفان ده بتاع الاسبوع، ممكن احط قصاده صندوق تاني اسمه صندوق الهدايا والمفاجآت. هو بيشد مثلا الحاجات اللي موجودة انت تقدري تطبقيها، زي عشوة على ضوء الشموع، خروجة حلوة، مساج، فسحة، كلمات اطراء بقى موجودة، مثلا هعمل لك مساعدة، انزل اغسل لك العربية، حاجات بقى اللي انت ايه اللي انت شايفاه. كل بيت له ظروفه وله نظامه، مش حاجة حد يقدر يفرضها عليك. طيب انا بحب التخطيط وهو بيحب التلفزيون كتير جدا، او العكس، هو بيحب التخطيط وانا بحب التلفزيون، وده غالبا الستات. لو انا اللي بحب التلفزيون هقول لك بطلي، لكن لو هو اللي بيحب التلفزيون فهقول لك اشغليه. اشغليه بايه؟ بانوثتك، اشغليه بدلعك، اشغليه بمفاجاتك، اشغليه بالحوارات الجديده اللي نقدر نتكلم فيها، اقري في المواضيع اللي تهمه وابتدي ناقشيه فيها، فيحس ان انت دماغك حلوه تستحق الحوار والحديث. لما كان زوجي دخل اخذ فتره يدرس بورصه، انا قعدت ادرس بورصه وقعدت عشرة البورصه. ليه؟ عشان انا احب اعمل حاجه اللي هو بيعمل، يبقى في بيننا لغه حوار مشترك. فخلاص هو بدا يثق في كلامي، يثق في رايي لما اقول له لا الحته دي كذا، لا السهم ده، لا السهم ده طلع، السهم ده نزل. اقل له لو انا ما بفهمش خالص في حوار مشترك ما بيننا. الكلام اللي فات ده طبعا مألوف بالنسبه لنا بشكل كبير كبير كبير. طيب مشكله كبيره لما نقول انا او نقول نحن. انا فصلت نفسي عن زوجي لما اقول احنا الاثنين احنا دخلنا مع بعض. في ناس بتخاف من كلمه نحن، بتخاف انها تندمج في الطرف الاخر، وده غالبا بيكون من الراجل. هو مش عايز يطلعك على كل حاجه في حياته، مش عايز تعرفي فلوسه عشان ما تتحكميش وتقولي ما تديش لفلانه وتدي لفلانه، ما تديش لعلانه وتدي لعلانه، وانا عايز اصرف مش عايز اصرف، مش عايز يدخل معاكي في نحنه، عايز يفضل انا ويديكي. خايف من الاندماج، خايف يندمج مع اهلك فيبقى مقصر مع اهله، او اهله يقولوا له انت يعني اهلها خدوك فمش عايز يندمج معاكي. خايف انه يبقى مندمج مع صداقاتك اللي موجوده، فاللي هي مثلا ازواج صحباتك مش عارفه ايه، فيقصر في الجانب الاخر. غالبا الخوف ده بيبقى عند الراجل مش عند الست، غالبا ضعف الاندماج بيكون عند الراجل مش عند الست. طب اعمل ايه؟ رقم واحد، ما تتعجليش، خليكي يعني خدي الامور براحه شديده، هتيجي هتيجي، لربنا يحفظ يا رب عمركم لسه الله اكبر كبير، ما تحاوليش السنه دي تعمل السنه الجايه، حطي بلان سنه واثنين وثلاثه لغايه ما توصلي للي انت عايزاه، ما تتعجليش النتائج. احيانا انا بعمل الحاجه لمجرد ان هي مهمه بالنسبه لي، كده انا مش في انا ولا في نحن، لا في الطرف والطرف الاخر. حلو انك تعملي حاجه عشان شريك حياتك عايزها، دي حاجه كويسه، لكن ما تعمليهاش على طول عشان هو عايزها دون القناعه. هنا انت بدات تتسحبي في دايره ثانيه اللي هي هتلغي نفسك وهتبقي معاه. بعد شويه هتتمردي على الوضع ده وهو يفاجئ بالتمرد بتاعك، يقول لك هو ايه اللي حصل لك، انت بدات تتمردي ليه؟ طالما الموضوع مش هيضرك مفيش مشكله، لكن لو هيضيع شخصيتك ويخليكي بعد فتره تتمردي، لا وقفي، ما تعمليهاش بالشكل ده، مره او مره لا. اعملي اتفاقيات لادخال السعاده، يعني ايه رايك مثلا من كل يوم سبت مثلا، زي ما بقول لكم كده كمثلث، مسلسل شالس ده بيقول لها كل يوم سبت الاجازه عارفه نتقابل بره نعمل مش عارف ايه، حاجات اللي هي فيها لقطات كده غريبه ولطيفه وظريفه، يعني ابوسك من تحت بير السلم، ندخل الاسانسير ابوسك فيه، اللي هي الحاجات اللي تعمل كده جو غريب، جو ان احنا لسه مخطوبين، اديني اضافات جديده. طيب عشان نحل المشكلات بشكل صحيح، لازم واحد اقدر اهميه الموضوع لكل واحد فينا. هل المشكله بنفس القدر لينا احنا الاثنين، ولا هي مهمه ليا اكبر منه؟ لما هي مهمه انا ليا اكبر منه، هو ممكن اصلا ما يقعدش في الحوار، شايف ان الحوار تافه، فلازم اوصل له ان في اهميه للموضوع عشان نقدر نحله سوا ونتكلم فيه. رقم اثنين، مشي كل واحد يمشي حسب ايقاعه، هذا الفهم. يعني انا لو انا فاهمه بطريقه معينه وانا بتكلم معاكي ما تجيش تقولي لي لا انا مش عارفه كده يا بنتي انا فاهمها بطريقه لا هي كده. وندخل بقى في الخناقات. اه طبعا يا ام ابرار لو بدون قناعه الانسان بيرجع عادي مكان التلفزيون احسنتي. طيب اخت فاضله وهي بتتكلم بتقول لي انا نفسي اتكلم واشتكي، نفسي اتكلم واشتكي واقول اللي جوايا بس مش عارف اعمل ايه. ازاي تتكلمي على حاجات بس بقى خلصت الخلاصه الكلام ده لازم تكتبوه. ازاي تتكلمي على حاجات بتضايقك؟ واحد تقريبا هنقول خمس حاجات او اربع حاجات، خمس حاجات. واحد اتكلمي لما يكون قريب منك مش لما تكوني انت زعلانه. يعني ايه؟ لما تحسي ان هو قريب منك وانت قريبه منه فهيتقبل الكلام منك، لكن لما بتكوني انت زعلانه كلامك مش هيبقى حلو، كلامك هيبقى سلبي. اتنين اتكلمي عن الحاجات اللي بتبسطك الاول قبل ما تتكلمي عن الحاجات اللي بتضايقك. انا بحب كذا كذا كذا كذا، سبحان الله نعم العبد نعم العبد كان يقيم الليل. شوفي البدايه اتكلمي عن الحاجات الحلوه وبعد كده انا بيجي لي كذا كذا كذا كذا. ثلاثه لو كانت مده الحوار قصيره كان افضل، لان طول الحوار بيعمل مشاكل خاصه لو احنا اصلا بنتكلم عن حاجات بتضايقنا. يعني كلمتين وبس حبيبي راعي في الحته دي فين خلاص بدا يتكلم كلمتين وبس ما تطوليش. ركزي على الموضوع مش على الجروح القديمه. ايوه يعني ايه سامعاكي يا اللي بتقولي انا بفتح السيناريو شريط السينما القديم كله. حضرتك هو قال لي كلمه جرحتك النهارده ليه تقولي له من يوم ما اتجوزت انت ما قلتيش كلمه حلوه؟ ليه ليه ليه ليه بتاعت النكد؟ ليه ليه يا حبيبتي ليه بنجيبه نكتر النكد ونجيبه من جوانا زي الجمل ما بيكتر الاكل؟ ليه يا روحي؟ احنا بنتكلم في موضوع ما، ليه تقولي له اه ما هو فاكر مامتك كانت قايله احنا في ده دلوقتي، كملي ده دلوقتي. خمسه واخر حاجه وانت بتتكلمي احذري احذري احذري انك تتكلمي كلمات جارحه ممكن يستردها ساعتها وتوصل بقى ساعتها حاجات تجرح ما نعرفش نلقاها تاني. كل واحد مقتنع برايه لابد من حل يرضي الطرفين. ماشي صح ماشي بقرا حاجات قديمه. طيب تمام تمام تمام ماشي كلامنا زي ما هو ما غيرناهوش. انا مش بكسب خش الحمام اللي هتخش الحمام تقفل على فكره انا مش بنسى بسرعه برجع الشريط الله المستعان. دي حاجه اسمها ام ابرار بسرعه مع نفسك كده دي علاجها ايه؟ ان انت يوميا قبل ما تنامي ابتدي قبل النوم الجمله دي لكل الناس اللي بتفكر الشريط السلبي او بنسميه التحدث السلبي مع النفس. احسنت الازاحه هنعملها ازاي يا قلبي بقى؟ الازاحه دي قبل ما ننام نامي على وضوء اقراي قرانك صلي وترك وانت دايما على السرير عارفه ليه بتقولي الاذكار بتاعت المساء او بتقولي دعاء النوم سوره الملك وخلصتي وقفلتي اهو وعينك بتغمض ما تناميش الا لما تقعدي تتخيلي مشاهد حلوه كتير فيها مواقف ايجابيه ما بينك وبين زوج كل ما بتستدعيها وبتفكريها بتزيح. ايوه بالظبط جمله ام عبد الرحمن كده بتزيح ايه بقى الحاجات اللي مزعلك او اكتبي اللي بيزعلك ولعي فيه احسن ام عبد الرحمن مذاكره شطوره والله. ماشي ايوه طبعا الورقه انا فاهمه حبيبتي ربنا يحميك يا رب ويبارك فيك جزاكم الله خير يا ام عبد الرحمن اضفتي اضافه طيبه. الصوره الجميله دي مين فيهم اللي بيحضن التاني الراجل ولا الست؟ يلا ها ادعوا لي بالله عليكم انا عندي بكره تدريب الساعه 10 الصبح والبرد شادد عليا جامد. مين اللي حاضن التاني؟ الست الست اه حنيه ست وعينين ست دي. طب مين شايف ان هو راجل؟ مين شايف ان هو الزوج؟ حد شايف ان هو زوج؟ كلهم ستات؟ اه طبعا يا امان اكيد هتقولي الست الست اكيد طبعا. امال ايه؟ راجل مكسور يا حاجه صعبه قوي انك تحس ان راجل يكسور يا ياسمين ربنا ما يكتب على حد انه يحس ان راجل مكسور. قصه الرجل يعني الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بها. يعني شوف الاذكار بتاعتنا بتاعت الصباح والمساء واحنا بنقول اللهم اني اعوذ بك من ايه بقى؟ عجز الرجال. سبحان الله عجز الراجل ده احساسه كسره. انا طبعا شايفاه راجل بيحتوي الست لكن عموما هي مش هتفرق راجل او ست. اللي يهمني في الموضوع ان يكون احدهما مصدر حنان للآخر التبادل. شايفة نمر؟ أيوة ما حد منطقي ولا ست ولا راجل، ده نمر يا أختي. الأحضان دي، الأحضان دي أولادكم وأزواجكم يحتاجوها. طب ما أنا كمان يا أبو أمل بحتاج حضن، بس هو ما بيدوليش. احضني نفسك، بدربهم في أنت أنا واللي حضر أنت أنا عارف. حط إيدك اليمين على كتفك الشمال، حط إيدك الشمال على كتفك اليمين. أنا دلوقتي أنا بقول لكم بعمل كده، حط الاثنين على بعض وبضم نفسي قوي وطبطب على نفسي جامد جامد يوميا. لو ما لقيتش حد يحضني أنا بعمل ده لنفسي. زمان أنا صغيرة لما أمي كانت تضربني أو والدي ويبقى في مشاكل وزعلانة، أدخل أنا وأطبطب على نفسي أو ما تزعليش يا مولا، خلاص يا مولا أصالح نفسي من أصحى زي الفل، ما عنديش مشاكل، أبوس إيد ماما وبابا ولا كأني في أي حاجة حصلت. ليه؟ بس أنا رضيت نفسي بنفسي. بصي هالنقطة بيعوض بشكل أو بآخر، يعني نسبة معينة بيديك التعويض. ما تزعليش مني يا هالنقطة، ربنا يعافينا يا رب. لو أنا واحدة، أنا زوجي مسافر، أنا مش هقولك زوجي موجود، هقول ما بيعوضش، لا أنا هعوض نفسي بالقدر المستطاع لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يأذن إن الدنيا تجيب. عموما مفيش راجل ما بيحبش الحضن. مفيش راجل ما بيحبش الحضن. الرجالة بتحب الأحضان. الراجل بينفر من الحضن عشان بيشوف يا إما الحضن ده أما بعد. إحنا قلنا الرجالة دايما بتدور على النتائج، بتحضني ليه؟ عايزة إيه؟ تمتلكني؟ بتحضني ليه؟ عايزة مني فلوس؟ بتحضني ليه؟ عايزة تسيطر عليا؟ بتحضني ليه؟ مش عارفه يعني. يبدا هو يفكر في سيناريوهات ليه اما بعد، ليه النتيجه مش السبب نفسه او الفعل نفسه، لا نتيجه الفعل ده اللي هيحصل بعدها. وممكن ينفر او يعاقب الست بقى منها. شفتي يا امون؟ صح والله، حضن جميل جدا، ما تحضني نفسك ده، جربيه بس كده يا هناء وهتلاقيه مظبوط. لا احضني المخده، المخده المخده دي يعني كائن، مش كائن اصلا، مفيش فيه روح، لكن انت فيك روح بإيدك. شوف أنا كنت بقولها، هاي يا أمان يا بتوع أنت أنا اللي حضر، مفيش أحن عليكي من نفسك تاني، مفيش حاجة اسمها. ماشي نجرب نكتب. مفيش أحن عليكي من نفسك، مفيش أحن عليكي من نفسك بجد، يعني نفسك ثم نفسك ثم نفسك. فاستوصي بنفسك خيرا، ثق، اهتم بنفسك، اللي محتاج احضني نفسك. شو ما تحتاجيش، ما تحسيش بالاحتياج وتدوري على الحضن بعد الشر، بعيد عنك. الخلاصه نراجع بقى الكلام الحلو اللي قبل امل قلته في الست ايام بشكل اخر. تزوجنا وارتبطنا وحياتنا اصبحت في مركب واحد، ودخلنا في مشاكل وتصالحنا، بس لازم نعرف يعني ايه نقطه من اول السطر، وده اللي احنا عملناه في خلف خلاف. مش معنى ان في مشكله يعني نقف عندها وننسى اصلا ان احنا اتجوزنا، او ننسى احلامنا وننسى مستهدفاتنا، ويبقى الحدث اللي حصل او الطارئ اللي حصل علينا لغى الهدف الاساسي اللي هو بتاع الجواز نفسه، وحول الجواز الى عش نكد. الجواز بيحتاج لحب، والحب كائن حي بيحتاج لمية وهواء علشان ينمو ويكبر جوه القلوب. طب ايه المية والهواء اللي موجودين في الحب عشان يكبر؟ المودة، الرحمة، تلبية الاحتياجات، مراعاة الأنماط، عمل مفاجآت، الشكر والحمد، الثناء، الحنان، العلاقة الحميمية. الله أبدا تتكلم في العلاقة الحميمية بشكل كبير جدا، بتقول 99% من مشاكلنا نتيجة سوء فهمين العلاقة الحميمية. هو مش موضوعنا، مش هنتكلم فيه في خلف خلاف، لكن اعرفوا ان هو سبب رئيسي من خلاف الزوج عن الزوجة واختلاف الزوجة عن الزوج، وبيأثر بشكل كبير جدا في الخلافات الزوجية. الجواز مش تجربة نجرح بيها اللي احنا بنحبهم، لكن الجواز عبارة عفوا عن كائن حي. الحمد لله رب العالمين، لا اله الا انت سبحانك. كمان الراجل زي ما الجواز بيحتاج انه ينمو بالميه والهواء، كذلك الرجل يحتاج منك الى الكلمه الطيبه والحضن الدافئ، يحتاج ان يشعر بحبك وحنانك. الحمد لله نحرمنا نحبكم الله. فبرغم قوة الرجل الظاهرية، إلا أنه ما زال إنسانا يحمل بين طيات قلبه مليء بالحب. يحتاج من يخرجه من بين أعماقه. في صخرة، ما بين الصخرة ينبت النبت والزرع. طب محتاج الزرع ده عشان يطلع ويفلق الصخرة دي نصين ويطلع النبات من وسطها انه يتروى. هيتروى مدة قد ايه؟ من الخزان. نقعد نروي نروي نروي نروي لغاية ما النبات يطلع، النبات نفسه هيزيح الصخرة ويطلع من وسطها. لو سألت المتزوجين مين عايز شوية تغيير، كل واحد هيقول انا نفسي يا ريت نغير. لكن لما بتسألهم مين عايز يتغير، وده اللي بيحصل فعليا، هتلاقي ونبدأ في إجابات بنبرر ليه أنا مش عايز أتغير. اللي عايز يتغير لازم يتغير، واللي إحنا عملناه في خلف خلاف أول خطوات التغيير نحو علاج المشكلات ما بين الزوج والزوجة. أوقف في لحظة قبل أن أحسي عن السعادة في شخص ما أو مع شخص ما. حسي عنها فين يا قطة؟ داخلك. فين يا قطة؟ داخلك. فإذا وجدتها داخلك هتنعكس على الآخرين. يجعل الله سبحانه وتعالى أيامك كلها سعادة. يوم ما تختلفي أنت وزوجك ما تبعديش عن البيت، ما تبعديش عن أوضة النوم، نامي في نفس الأوضة اللي بينام فيها حتى لو هو زعلان، حتى لو أفكرين زريخة ولا اسمها زوجها زعل منها وغضب عليها، خد لطعافهم تتذوق وتعمل شفنا عارفة في حبيبة ربنا يعزك رب، تعمل دوت لغاية ما تجيبه. طب لو يا أبلع عمل على ما روت النبتة كانت خزرها هي فضل، هيروهولك وتقلقيش عطر الورود، متقلقيش، هيبدأ بقى ينصب عليك. معاكي أنا معاكي، ساعات بنفضل نروي نروي نروي والنبتة بتاعتنا بتفضل، وقتها سبحان الله ربنا مش هيضيع قد يا بنتي. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حبيبتي بس ركزوا، والله إحنا لو عندنا يقين في الله، والله ربنا يعز يا رب المعلم اللي كان بيعلمنا ده ويقول لنا الكلام ده، احنا بنقول ان احنا عندنا رضا ويقين في الله لكن ما بنعملش ده حقيقي. يا بنت المؤمنين الطيبين اللي عندك يقين في الله، هل هيضيعك ربنا؟ اللي عمالة تروي تروي تروي تروي تروي، ربنا هيضيع نبتك ده؟ هيضيع تعبك ده؟ ابدا والله، والله لن يضيعك الله. يقين في الله انه لن يضيعك الله سبحانه وتعالى. اول ما هتلاقي الجفاف الله هيجيب لك اللي يرويكي ويطبطب عليكي. شوفي يقين، انا بقولها لك يقين. لحظة من لحظات زواج احداهن تعبت تعبت تعبت تعبت تعبت لغاية ما جابت اخر، وحصلت مشكلة ما بينها وبين زوجها وقالت خلاص هيحصل انفصال. اول ما تقابله، والله يا بنتي الكلام ده بصدق، قال لها بصي انا عشت طول عمري بحلم بست معينة، والله سبحانه وتعالى جعلك هي، فانت الحلم الذي حلمته وتحقق. في لحظة كل اللي كان جواه كان ناشف ناضج، خلاص يا قرارات مفيش سوا عليك واحنا مش منفعش البعض. في الجملة دي اعادت بناء نفسها مرة اخرى، خلت اللي جواه كله يتجدد، كل المشاعر كانت صادقة في وقت كانت محتاجة. مين بعت لها ده؟ مش الزوج. الله يا بنتي احنا مش بنعامل بشر، احنا بنعامل رب البشر. سيبك من الزوج ده خالص، سيبك من العيال، انت مش عامل ربك، خليكي مع ربك. يوم ما تبقي مع ربك ده خلاص خلاص، هو الله سبحانه وتعالى يرسل لك من يهداك، يرسل لك من يطيب خاطرك، يرسل لك من يدعمك، يرسل لك من يخفف عنك ألمك. والله بجد يهدي لك زوجك. اللهم الحمد لله الحمد لله، ما فيش كفر، ليس بعد الكفر طالما مسلم وحب الله تبع كل المعاصي اللي موجودة. سبحان الله، أحسنتي أم عبد الرحمن، أحسنتي، ربنا يعزك يا أختي. والله ما بين أصبعين، سبحان الله. في لحظة يتحول من مدمن وشارب للخمر لطيع لله سبحانه وتعالى، مجاهد في سبيل الله. كل حاجة بتتغير، كل حاجة مش شايفة. صحيح، حزي ربي وكف. طيب نختم بقى، انا مش عارفة الشخبطة دي جات لي منين. خمس تقات في العلاقة الزوجية، السلايد ده تقريبا انا غشاه لكم من انت انا، عشان نعمل حياة زوجية جميلة ولطيفة محتاجين نقول خمس تقات. انا مش هزود عليهم، فانت انا تقريبا احنا بنزود، احنا انا مش هنزود. التقة الاولى تقة التفاهم، فلو لم يوجد التفاهم ما بين الزوج والزوجة ما وجدت الحياة الزوجية. احرصوا على أن تفهموا أزواجكم وتتفاهموا معهم. يأتي التفاهم من الحوار المستدام ما بينك وبين زوجك، يأتي التفاهم من تقبل الزوج وتقبل عيوب الزوج، يأتي التفاهم من تقبل الأعذار. بيقولوا كده احنا بنعذر بعض، فدي أول واحدة تاء تفاهم. تاني واحدة تاء تسامح. قانون التسامح اللي اتكلمنا فيه، مش مسامحة عشان تسامح عشان نفسك، عشان القلب، عشان تحس بان انت عندك نقاء، ان صورتك حلوة، ان سيدك مرتاحة. طول ما انت مختلة متضايقة والله القلب بيوجع وبيشتكي. لما تلاقي نفسك سمحت يا غسلت خلاص كده، الله غفور رحيم، عفى الله عنك. تاء تفاؤل، يعني هي مش حديث، تفاؤلوا بالخير تجدوه، ما هوش حديث، ولكنه صحيح كمقولة. الإنسان فعلا لازم يكون عنده تفاؤل في حياته الزوجية. حطي قدامك خطتك الناجحة سيحققها الله سبحانه وتعالى لك بإرادتك إن شاء الله، بعد إرادة الله سبحانه وتعالى. تجمل، تجملي في الكلمات، وتجملي في الطعام، وتجملي شكلا وموضوعا. الزواج فيه قدر كبير من التجمل، حتى في العلاقة الحميمية بيكون فيها تجمل. حتى لما بتخلص العلاقة الحميمية وتعود تقولي له الله وعملت وسويت وده أحلى وضع وأحلى مش عارف إيه وأنت أحلى زوج في الدنيا، أنت بتجملي شكل العلاقة نفسها، بتجملي شكل الأكل اللي بتقدمه له، بتجملي حتى شكل المواقف السلبية عشان تعرضيها عليه بشكل متناسب معه. ثم التاء الخامسة، التاء التجديد. يعني إيه تاء التجديد؟ يعني لازم حضرتك على طول بقى إيه بتجددي، بتجددي في شكلك، بتجددي في شكل البيت، بتجددي في شكل أكلاتك، شكل طبخاتك، بتجددي في الحوار اللي بينك وبينه، بتجددي في شكل الفسح، بتجددي في شكل الهدايا. كل دي تجديدات مهمة جدا في الحياة الزوجية. تغافل، تغافر، أحسنتي، أحسنتي، ماشي. أنا مش أنا بصي ما شاء الله الله أكبر، فأنت أنا السلايد ده بنوصل لعشرين تاء، بس إحنا نكتفي بالخمسة بس عشان وقتنا، وهنبدأ نختم بجملة علشان نعمل معادلة ناجحة للحياة الزوجية. أول واحد في طرف المعادلة هو أنا، أنا أنا أول طرف المعادلة. أشبع نفسي، طبطب على نفسي، أفهم نفسي، أقدر نفسي حق قدرها، ما أغفلش حق قدرها. رقم واحد أنا، ثم تاني واحد زوجي. وعشان أقدر نفسي لازم أقدر زوجي، مش حاجة اسمها أقدر نفسك مش ناسي زوجي. هو من ضمن تقديرك لنفسك هو تقديرك لزوجك. يبقى رقم واحد في المعادلة الناجحة أنا، اتنين زوجي مش أولادي، تاني أنا، بعدين زوجي، بعد كده أولادي، وأخيرا بيتي. اللي بيحصل في الواقع بنبدأ ببيتنا، بيتي نظيف، ولادي متربيين وبياكلوا بشرب وبيروحوا المدرسة، بعدين جوزي برجي، بعد كده بشوف نفسي بقى. إذا عدل المعادلة تاني حياتك هتتغير. صحيح، جزاك الله خير يا ام عبد الرحمن، وعلمي ان الله سقى لك هذا الدرس الطيب ليصلح حال بيتك، فكوني شاكره لفضل الله واجتهدي. جزاك الله خيرا، ولا ختام افضل من ختام ام عبد الرحمن الا بكلمه الدعاء، عليكن بالدعاء، عليكن بالدعاء، عليكن بالدعاء، فهو تفريج كل كرب. والله يا اخواني صدق صدق، من لجأ الى الله غناه الله عن الناس. احنا بنروح للناس ليه؟ بندور على حلول مع رجاله ليه؟ بندور على حل عند ابو امل ليه؟ بندور على حل مع ربك. والله بس الجاؤوا الى الله سبحانه وتعالى، حسن التوجه الى الله، وسلموا تسليما، التسليم بكل ما اعطاه الله سبحانه وتعالى لنا عن يقين وعن رضا. هتلاقي الله سبحانه وتعالى كفيك، والله سبحانه وتعالى رضاك، الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنك. يا الله، يعني حاجه مكانة ليس بعدها مكانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا في رحمته، أن يجعل هذا الجمع الطيب الطاهر يعني جمع خير، ويجمعنا مرات ومرات على طاعته. الله سبحانه وتعالى بكل كلمة قلناها في هذا المكان أن يشفع لنا بها عنده سبحانه وتعالى، وأن يعمر بها بيتنا وبيوت المسلمين، وأن يقرب بيننا وبين أزواجنا، ويهدي لنا أبناءنا. الله سبحانه وتعالى أن ينفع كلنا حبيباتي بما قلنا وبما أدركنا وبما علمنا وبما تعلمنا. جزاكم الله عني كل خير. لا تنسونا من خالص دعائكم، فما كان من توفيق فهو من الله سبحانه وتعالى، وما كان من تقصير فهو من نفسي ومن الشيطان، أعوذ بالله كلمتي أنا. جزاكم الله خيرا، جمعنا الله بإياكم في الفردوس الأعلى، أشهد الله سبحانه وتعالى إني أحببتكم فيه. إن شاء الله فاضل بس العشرين، العشرين طلب بتاعت الراجل دي، أنا هبعت لكم إن شاء الله الحقيبة اللي هي الباوربوينت بتاع اليوم ده كله إن شاء الله على الجروب، وأخواتنا إن شاء الله مش هيتأخروا دلوقتي ينزلوا لكم بإذن الله، بس يعني عذرونا عشان البرد بدأ إيه يدخل جامد جامد جامد عندي، يعني ادعوا لي بس أعرف إن شاء الله بكرة على سفر، ربنا ينصحنا إن شاء الله ويجعل لنا الخير في التدريب القادم. طيب حد حبيباتي عنده أي سؤال ولا نختم خالص؟ نقول الحمد لله، نزلنا الله وإياكم حبيباتي، نلقاكم على خير إن شاء الله، الحمد لله ختمنا بفضل الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا أخواتي أخوات الموقع، شرفت بالتواصل مع حضراتكم ومساعدة حضراتكم، ربنا يعزكم يا رب وينفع بكم، أنتم على ثغر، أنتم على ثغر، ربنا يبارك لكم ويتقبل منكم عملكم الصالح الطيب، نستودعكم الله إلى أن نلتقي إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.